بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والسامعين، قال رحمه الله في كتاب الصلاة: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها أو اختيارها. الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. الرابع: اجتناب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وقفنا في كتاب أخصر المختصرات على شروط الصلاة، ووقفنا على إدراك الوقت، ومر معنا قول الناظم الماتن رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. ذكرنا خلاف العلماء في إدراك الوقت، هل هو بتكبيرة أو هو بركعة. سبق لنا قول الجمهور أنه لا بد من إدراك تكبيرة، وقول مالك رحمه الله أنه بإدراك ركعة كاملة، ورجحنا هذا القول، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: لزمته وما يجمع إليها قبلها، لزمته وما يجمع إليها قبلها، أي أن من فاتته الصلاة، من أدرك من الصلاة من الوقت قدر التكبيرة، فإنه يلزمه هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. نعم، وسبق لنا ذكر الأمثلة، قلنا المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة على قول الجمهور، أو على قول مالك رحمه الله أنه بإدراك ركعة كاملة، لو أنها أدركت العصر قبل غروب الشمس، المؤلف يقول بأنه تجمع إليها الظهر، ما يجمع إليها هي صلاة الظهر، فيقول تلزمها صلاة العصر وتلزمها صلاة الظهر. فإذا طهرت قبل غروب الشمس نقول لها صلي صلاة العصر وصلاة الظهر، فإن صلاة الظهر وجبت في ذمتك. وكذلك صلاة العشاء والمغرب، لو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر، نعم، بركعة وهي حائض ثم طهرت، نقول صلي صلاة العشاء ويجب عليك أيضا تصلي صلاة المغرب، فكل ما يجمع إلى الصلاتين يلزمان. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول هو أن الصلاتين المجموعتين في حكم الوقت الواحد، في حكم الوقت الواحد، بخلاف ما لو أدرك من المغرب قدر تكبيرة أو قدر ركعة، فإنه لا تلزمه صلاة العصر، فيصلي صلاة المغرب هذه المرأة الطاهرة ولا تلزمها صلاة العصر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجمع إليها صلاة العصر. إذن عندهم القاعدة هو أنه إذا أدركت من الوقت وقت تكبيرة أو ركعة على الراجح، فإنها تلزمها هذه الصلاة، فإن كان يجمع إليها ما قبلها فإنها تلزمها. لماذا؟ قالوا لأن الصلاتين في المجموعتين في حكم الوقت الواحد. هذا دليلهم. الدليل الثاني وهو أقوى، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عامة التابعين على هذا، وجاء هذا الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن عبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة. جاء هذا عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهما من هما في الفضل والعلم. ولهذا أخذ بهذا القول وهو قول عامة التابعين جمهور الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية كلهم على هذا القول، أنه إذا كان أدرك من الوقت مقدار التكبير أو مقدار ركعة فإنه يلزمه ما يجمع إليها إن كان يجمع إليها ما قبلها، أما إذا لم يكن يجمع إليها ما قبلها فإنه لا تلزمها الصلاة السابقة. مثلا أدرك من الفجر قدر تكبيرة أو ركعة قبل طلوع الشمس، لا يلزمها إلا صلاة الفجر فقط، لا تلزمها صلاة العشاء. إذن يلزمها ما يجمع إليها إن كان يجمع إليها، نعم إن كان يجمع، يعني يلزمها ما قبلها إن كان يجمع إليها، فأما إن لم يكن يجمع إليها ما قبلها فلا تلزمها تلك الصلاة. ودليلهم هو أن المجموعتين في حكم الصلاة الوقت الواحد، وكذلك هو ثبت عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله عامة التابعين على هذا القول. ولا شك أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن عامة التابعين على هذا القول يدل على أن للمسألة أصلا وأن هذا شيء مضطرد عندهم. والقول الثاني هو مذهب بحنيفة رحمه الله أنه لا يلزمها، وإنما يلزمها فقط ما أدركته من الوقت، فقط صلاة العصر أدركته لا تلزمها صلاة الظهر، أدركت صلاة العشاء لا تلزمها صلاة المغرب. قالوا لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يوجب الصلاة، وهي قد نهيت عن الصلاة في ذلك الوقت، فكيف تكون قد يلزمها ما يجمع إليها. ولكن الراجح هو القول الأول، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أقوى في النظر، هو أقوى في النظر لا سيما وأن هذا على فتوى الصحابة وعلى فتوى التابعين، وهذا مما يؤيد هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا أو مرتبا. كذلك يجب عليه قضاء الفوائد فورا، بمعنى أن إنسانا قد ترك صلاتين أو ثلاثة أو أربعا ثم ذكرها، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يلزمه فورا أن يصليها ولا يجوز له أن يؤخرها، لا يجوز له أن يؤخرها، يجب مباشرة من حين ما يذكر أن يقضي تلك الصلوات ثلاث أربع عشر عشرين ثلاثين. لو أنه تساهل في ترك صلوات، نعم كما هو قول جمهور الفقهاء أنه يلزمه القضاء، لو تساهل أسبوعا ترك الصلاة، نعم فإننا نقول له من حين ما يريد أن يصلي نقول تجب عليك القضاء فورا، يجب عليك القضاء فورا مباشرة. لماذا؟ قال لأن هذه ثبتت في الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من غفل عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فقالوا إن هذا هو الأصل، هذا لا قد يموت وهو مفرط في القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أخر، أنه أجاز للإنسان أن يقضي ما في ذمته كما في الصوم، فإن الصوم له وقت للقضاء ولكن مؤقت لا يجوز تجاوزه، ولكنه موسع. قضاء الصلوات ليس موسعا عند الحنابلة، قضاء الصلوات ليس موسعا عند الحنابلة، عند قضاء رمضان موسع إلى رمضان القادم، هذا موسع، بخلاف الصلاة عند الحنابلة ليس موسعا، فمن حين ما يذكر يجب عليه أن يقضيها مباشرة. لكن الحنابلة رحمة الله عليهم جعلوا قيدا، قالوا ما لم يتضرر بمعيشة، ما لم يتضرر بمعيشة أو ضرر بدني، بمعنى لو أن إنسان عليه شهر كامل ما صلاه نقول له لا تنام ولا تطلب الرزق ولا يعني اقضي أولا، لا، جعلوا هذا القيد فقالوا ما لم يتضرر بمعيشة، نعم، أو يتضرر بدنه، يعني يقول له لا تنام قلل من نومك، نعم، وإنما يلزمك العصر هذا إذا كنت يعني فاضي يلزمك أن تصلي حتى أذان المغرب، تقضي تلك الصلوات. وأيضا هناك خطأ عند العامة، وهو أن الصلاة إذا فاتت الإنسان يقول لا أقضيها إلا، نعم، إلا من الغد في وقتها. هذا من فهم العوام، هذا ليس من كلام العلماء وإنما من فهم العوام. فمثلا إذا طلع الفجر وهو ما صلى طلعت الشمس، إيه قال خلاص فاتت الصلاة أصليها غدا إن شاء الله إذا قمت لصلاة الفجر أصليها. هذا من فهم العوام وليس من كلام أهل العلم، وهذا غلط محض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حديث بقتادة في الصحيحين لما قام بعد طلوع الشمس وما أيقظهم إلا حر الشمس مباشرة أمر بلالا فأذن ثم قضى الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخرها إلى الغد، ولم يؤخرها إلى الغد. فتأخير الصلاة إلى الوقت الثاني هذا من كلام العوام ليس من كلام أهل العلم. هذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ويتوسع الشافعي عندنا أخذ له قاعدة مفيدة أيضا في أصله. الشافعي رحمه الله عنده دائما أن القضاء ليس على الفور وإنما هو على التراخي، تثبت في الذمة ولا يجب عليك الفورية. هذا أصل الشافعي في كثير من أمور الواجبات، يقول لا يلزمه القضاء فورا وإنما يكون على التراخي ولا يجب عليه فورا. قال لي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أمر بذلك. الحنفية والمالكية توسطوا في هذه المسألة، نطلت فيها لأنها مهمة حقيقة. الحنفية والمالكية توسطوا في هذه المسألة توسطا جيدا، فقالوا إذا كثرت فإنها على التراخي، إذا كثرت الصلوات فإنها على التراخي، يشق على الإنسان أنه يتوقف عن كل شيء ونعم تكون على التراخي. بمعنى لو كان عليه شهر لا يلزمه أن يجلس الصباح كله والظهر كله وبعد العشاء كله، لا يلزمه أن يفعل هذا، وإنما يقضيها على التراخي وعلى يعني حسب قدرته وحسب فرغته، لا يلزمه أن يتوقف عن كل شيء كما هو قول المذهب إلا فيما يضره. فالحنفية والمالكية قالوا إذا تكثرت لا يلزمه القضاء الفوري، وإن كانت صلاة أو صلاتين أو ثلاثة فإنه يلزمه، لأن هذا أمر ميسور. وهذا التوسط هو في الحقيقة جيد، هذا التوسط هو جيد، أنه إذا كثرت الفوائد فإنه لا يلزمه المبادرة، ولكنه ليس معنى لا يلزمه المبادرة أن يترك كل شيء فلا يصلي في اليوم ولا يقضي شيئا، لا، وإنما يقضيها على مهله، يعني يقضي في اليوم كذا صلاة وغدا كذا صلاة، في الصباح صلاة أو صلاتين وفي الظهر صلاة أو صلاتين. نعم، فهذا توسط جيد، لأن كثيرا من الناس يريد التوبة فتشق عليه أن ترك صلاة مثل أسبوع أو أسبوعين، فيقول والله إذا تبت الآن سألزمني أصلي تلك الصلوات كلها وسأتوقف، فالشيطان يأتي إليه نعم، فنقول هذا فيه مشقة في القضاء، فالتوسط هو القول الصحيح. المؤلف يقول مرتبا أو مرتبا، يعني مرتب بالقضاء، يعني يلزم أنه يرتب، يبدأ بصلاة الأولى التي تركها ثم الصلاة الثانية. فلو فرضنا أنه من صلاة الظهر من يوم السبت ما صلى، ونحن الآن في يوم الأربعاء، نقول يبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء. أيضا كما قلنا في التنبيه الأول لا يلزمه أن يكون في نفس الوقت، يعني الظهر يصليها في الظهر، لا، وإنما يصلي الظهر والعصر والمغرب ولو في وقت الظهر، وكذلك في العشاء يصلي صلاة الفجر، لكنه يقضي مرتبا. لماذا؟ لأن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما في غزوة الخندق كما في حديث جابر عند أحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة، نسي صلاة الظهر والعصر والمغرب فقضاها على الترتيب، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب، قضاها صلى الله عليه وسلم على الترتيب. ثم قال ما لم يتضرر. نعم، هذا الذي ذكرناه أنه ما لم يتضرر بمعيشة، يعني واحد يعني كان عليه أسبوعين أو ثلاثة سيتضرر بمعيشة، سيقول والله لن أذهب إلى العمل في هذا اليوم ونطلب معيشة، لا يحتاج إلى نوم، نعم يحتاج إلى راحة، نعم، فهذا قيد عند الحنابلة، لأنهم هم من قال فقط بالفورية، هم من قال فقط بالفورية فجعلوا هذا القيد. قال رحمه الله أو ينسى. نعم، إذا نسي الترتيب، يعني ما يدري أيهما التي، يعني يذكر أنه صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، لكن لا يدري أي الأيام التي قبل، نعم، نسي أن هذه هي صلاة الظهر في يوم الأحد ولا فيها في يوم الاثنين أو في يوم الثلاث، فإذا نسي نقول اقضي الصلوات ولو لم تكن مرتبة، يعني اقضي صلاة الظهر ثم اقضي صلاة العصر ولو كان هذا في يوم قبله، لأن هذا هو غاية المكلف. واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيع المرء. قال أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. قال أو يخشى فوات الحاضرة، إذا خشي فوات الحاضرة فإنه يصلي الصلاة الحاضرة ولو اختل الترتيب. مثال: شخص مثلا ذكر أنه قبل صلاة العصر أنه لم يصلي العصر، أنه لم يصلي الظهر، ولم يبقى على صلاة الأذان وقت المغرب إلا دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، فإن اشتغل في الظهر نعم خرج وقت العصر، فماذا يفعل؟ أيهما يقدم؟ يقدم العصر مع الاختلال بالترتيب، أو يقدم الظهر من أجل الترتيب؟ يقدم العصر. لماذا؟ يعني لأنه لا يمكن إلا قضاء هذه الصلاة الفاء الحاضرة، فإذا قدمنا الظهر كم صار عندي من فائتة؟ صار عندي فائتين، الظهر ما هي في وقته والعصر أيضا ما هي في وقته. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى هذا، جمهور الفقهاء على أنه يسقط الترتيب إذا خشي فوات خروج وقت الحاضرة، أخذ بهذا الجمهور على أنه إذا خشي فوات خروج وقت الحاضرة فإنه يلزمه أن يقدم الحاضرة ولو أخل بالترتيب. قالوا لماذا؟ للذكر السابق الذي ذكرته لكم، وهو أنه إذا فوت العصر من أجل الترتيب صار يقضي صلاة الظهر ويقضي صلاة العصر وليس يؤديها، بينما إذا قضى صلاة العصر في وقتها ما صار عنده إلا فائتة واحدة لم تصلى في وقت. فأخذ جمهور الفقهاء بهذا، وهذا من باب فقه المعاني. قال الثالث: ستر العورة. ستر العورة كذلك من شروط الصلاة، وقد انعقد الإجماع على هذا أنه لا تصح صلاة من أظهر عورته مستطيعا قادرا عالما أن صلاته باطلة. واستدلوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أهل العلم: إذا كان الله جل وعلا قد أمر بأخذ الزينة عند الصلاة فإن باب أولى ستر العورة، وهذا يعني من باب القياس الأولوي، يعني ما دام أن الله جل وعلا يأمر بأخذ الزينة عند الصلاة، عند الذهاب إلى الصلاة، وقول عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فمن باب أولى أن يأمر بستر العورات. ولهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله أن الطواف كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فلهذا وجب أيضا ستر العورة فيه. وثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. فهذا لماذا؟ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وقد انعقد الإجماع على هذا، المؤلف رحمه الله تعالى قال: ستر العورة. قال: وسيبين لنا بعد قليل ما هي العورة التي يجب سترها. قال: ويجب حتى خارجها وفي خلوة. يجب حتى في خارجها، نعم تلزم ستر العورة خارج الصلاة، في مجامع الناس وفي مجالسهم وفي أسواقهم، نعم يجب ستر العورة، لأن الله جل وعلا عندما أخرج آدم من الجنة نعم بدت لهما سوآتهما، فماذا فعل؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال أهل العلم: غرز في النفوس وغرس نعم أن كشف العورة مما يستقبح عقلا وفطرة وكذلك شرعا، لأن لا يوجد شيء يقرره الله جل وعلا ويشرعه إلا وهو موافق للفطرة. فانظر كيف آدم عليه السلام لما بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليستراه سوآتهما. وقد جاءت الأحاديث المتضافرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة، جاء في مسند أحمد من حديث بهزة بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك. وكذلك جاء في حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك. هذا أيضا أمر بستر العورة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، الأحاديث في الأمر بستر العورة أحاديث متواترة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كاسيات وسماها عارية. إذن إذا كان هذا في حكم لم يستر عورته وقد كساها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار، وهذا الصنف قد كسى عورته ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاريا، فكيف بشخص أظهر عورته أمام الناس؟ وما وفي زماننا هذا يعني انفتح الأمر انفتاحا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية، سواء في الأسواق أو سواء في المجالس أو سواء حتى في الإعلام، هناك غزو أخلاقي لا نظير له في إظهار العورات وعدم سترها. والله جل وعلا في القرآن راعى يعني أمر بهذا الستر في مواضع كثيرة. قال الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كل هذا من أجل حفظ العورات. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، كل هذا من أجل حفظ العورات. ولهذا الإنسان الذي ينظر كان في الصحيحين ينظر في ثقب باب، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقع عينه وجعل هذا تعزيرا له، لأنه هو المعتدي فليس بضامن له. فالمسألة يعني الشريعة أغلقت هذا الباب وهو باب إظهار العورات، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ويجب حتى خارج الصلاة، حتى خارج الصلاة يلزمك ستر العورة. والناس إذا لم يتواصوا بهذا الأمر وقلت النصيحة وقل الإنكار وأصبح الأمر يعني الناس يعتاد بعضهم مع بعض في هذه الأشياء، والله إن الأمر جد خطير. ولهذا نعجب من بعض الناس عندما يربي ابنته على كشف عورتها، والطفل الصغير يربيه على كشف عورته ويجعل الأمر يعني معتادا، حتى إذا كبر رأى أن الأمر يسير وأن الأمر معتاد وأن الأمر لا حرج فيه. والشريعة في هذا قطعت هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك فقط. والاستثناء عند الفقهاء والأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم، أي كل شيء لا يحفظ فيه العورة إلا عند زوجتك وما ملكت يمينك، وما عداها فاحفظ عورتك. المؤلف قال وفي خارجها، قال وفي خلوة، قال وفي خلوة وظلمة، يجب أيضا ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة. هذا كلام الحنابلة وهو مذهب جمهور الفقهاء، أنه يجب ستر العورة في الظلمة وفي الخلوة إذا كان ليس له سبب، يعني ليس للإنسان له حاجة، مثلا إما تطبب أو اغتسال أو مثلا فيه مرض أو حرج أو شيء، إذا كان لغير أي سبب الجمهور يقولون يحرم أن يظهر عورته إلا من سبب. لماذا؟ لظاهر الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من أهلك وما ملكت يمينك والقول الثاني في المسألة وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكره لكنه لا يحرم، لا يوجد دليل على التحريم وأن الإنسان يأثم بهذا، لكن من حيث المعنى حقيقة هو أن الإنسان لا يعتاد أن يظهر عورته من غير حاجة. وكذلك الشياطين تحضر عند كشف العورات، جاء هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث ومن الرجس النجس، قال فإنها محتضرة. لماذا تكون محتضرة؟ قالوا لكشف العورات فيها، فكشف العورات ملازم للشياطين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى وقال إنه شيء معروف أن الشياطين تحضر في أماكن العري، في أماكن العري الإنسان إذا كان عاريا أن الشياطين تحضر في هذه الأماكن، فلهذا يستحسن الإنسان أن لا يكشف عورته إلا من حاجة أو من سبب. ولهذا في وقتنا المعاصر الآن كثرت الآن أسباب النظر الحرام، إما في الأجهزة وإما في أجهزة الكمبيوتر، فالإنسان يستطيع أن يدخل على جميع المواقع وينظر الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة التي يحرم النظر إليها. هذه الصور التي ينظر إليها الإنسان هي من أسباب حضور الشيطان أو الشياطين إليه. وقد ذكر كثير من الرقاة الذين اعتادوا الرقية أن كثير من تلبس الجن بالإنس هو بسبب النظر المحرم، وقالوا إن كثيرا ممن أتوا إليهم ليرقوهم قالوا إن أسبابها أننا كنا ننظر إلى هذه المواقع عبر هذه الأجهزة، وهذا لا يحتاج إلى شاهد. لماذا؟ لأن مما ذكرنا قبل قليل، وهو أن الشياطين تحضر عند كشف الأورات، تحضر عند كشف الأورات. هذه أماكن تكثر فيها، ولهذا تكثر في الحمامات وتكثر في مواضع الخلاء عند كشف الأورات، تكثر في هذه المواضع. فإذا اعتاد الإنسان أن ينظر إلى مثل هذه المحرمات فإنه لا يؤمن من أن يضره الشيطان أو تضره الجن ونحو ذلك. المؤلف قال وبما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة، إذن ليس كل كساء يصلح للصلاة ويصلح لستر العورة، بل لا بد من عدم كشف، من عدم ألا يكون يصف البشرة. فإذا وصف البشرة فليس بستر. لماذا؟ قالوا للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، قال نساء كاسيات عاريات. قوله كاسيات عاريات أي أنها لم تستر. فلذلك يشترط أن يكون هذا الشيء مما لا يصف البشرة. وقد روى الإمام أحمد من حيث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه كساء، فلما جاء من الغد رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت بالكساء؟ فقال أعطيته زوجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها شيئا فإني أخشى أن يظهر حجم عظامها، فإني أخشى أن يظهر حجم عظامها. إذن هذا إذا كان يظهر الحجم ولا يستر فلا يصلح. ولباس الناس الآن يعني بين شطط وبين وسط، بين شطط وبين وسط. من الناس من يلبس الشفاف الذي يرى فيه لون الجلد تماما، هذا لا يجزئ في الصلاة ولا يجزئ في الستر إذا كان قد أظهر العورة. لكن إذا كان هذا الثوب يعني لا يظهر البشرة إلا بعد التأمل فهذا يكون مكروها ولا يحرم، لكن إذا كان يرى منه ما خلفه من غير تأمل فإنه لا يجزئ عند جمهور الفقهاء، لا يجزئ هذا الثوب، هذا الستر لا يجزئ عند جمهور الفقهاء إذا كان هذا الثوب يصفه بدون تأمل. من حين ما يراه الإنسان يعلم ما خلفه. فالشريعة أغلقت هذا الباب تماما ووضعت له الضوابط المهمة حتى لا تنكشف العورات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد العورة، وهذا مما يفيدنا. قال وعورة رجل وحرة ومراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. عورة الرجل قال من السرة إلى الركبة، وعلى هذا جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم أنها من السرة إلى الركبة، وعندهم في هذا حديث منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن العورة من السرة إلى الركبة، قال غطي فخذك فإن العورة من السرة إلى الركبة. وجاء أيضا عند أبي داود من حيث علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لأنه أصبح عورة ما دام لا تنظر إليه معناه أنه عورة. وجاء أيضا عند أحمد من حيث محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العورة من السرة إلى الركبة. وهذه الأحاديث هي بمجموع طرقها جيدة لكنها معلة، كل حديث من هذا حديث جرهد وحديث محمد بن جحش وحديث علي معلة عند أهل الحديث، منها ما هو معلم بالإرسال وما هو منها ما هو معلم بضعف الراوي. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في صحيحه لذكر بيان العورة قال روى حديث أنس، قال باب العورة، ثم روى حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته وقد خرج فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الفخذ ليس بعورة، لأن الرسول ما أخرجه. فقال لنا البخاري رحمه تعالى قال وحديث جرهد اللي هو من السرة إلى الركبة أحوط، وحديث أنس اللي هو قد بان طرف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أسند، يعني أنه أصح. فكان البخاري رحمه تعالى يقول الاحتياط الاحتياط. والصواب في هذا هو أن نقول بأن العورة عورتان، عورة للصلاة وعورة خارج الصلاة، أن العورة عورتان، عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة. أما العورة داخل الصلاة فإنها من السرة إلى الركبة عند جماهير الفقهاء. وهل السرة والركبة من العورة أم لا؟ قولان للفقهاء. الإمام أبو حنيفة يرى أن السرة من العورة ليست من العورة والركبة من العورة، أن السرة ليست من العورة والركبة من العورة. والقول الثاني أن الركبة ليست من العورة والسرة من العورة. والصحيح أنهما ليس من العورة، الركبة والسرة ليست من العورة، بأدلة كثيرة، منها أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أبي موسى الأشعري، وحديث قصة أبي بكر رضي الله عنه صحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم أن بكر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخرج ركبته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، دل على أن الركبة وعلى أن السرة ليست من العورة. فنقول في الصلاة لا بد من ستر الفخذ إلى ما تحت السرة، هذا لا بد من ستره، وهذا مذهب جماهير الفقهاء بل عامة الفقهاء على هذا. هذا خارج، هذا داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فإن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي السوءتان وما حذاهما، السوءتان وما حذاهما، هذه عورة مغلظة اتفق العلماء على حرمة إخراجها، هذه عورة مغلظة اتفق العلماء على حرمة إخراجها وأنه لا يجوز إخراجها. العورة الثانية هو العورة المخففة، وهي الفخذ ما يبدو منه، هذا الواجب ستره إلا عند خروجه من غير قصد، أو لا يتشدد الإنسان فيه كما يتشدد في العورة المغلظة. فإذا كان الإنسان يعمل وهو يعمل رفعه قليلا شمر فخرج جزء من فخذه فلا حرج في هذا، لأنها عورة مخففة عند الاحتياج إلى إظهارها يجوز إخراجها، وإذا كان من غير قصد لا حرج. لماذا نقول هذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ركب على البعير أنها خرج فخذه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قصد ولا من دون قصد؟ هذا من دون قصد، يعني احتاج الركوب إلى هذا، فلا يشدد في هذا. لو كان هذا مما يشدد فيه لراعى النبي صلى الله عليه وسلم الحال ولا تابع أنه ينظر إليه هل خرج أم لم يخرج. وكذلك ما جاء في الصحيحين حيث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فذهب إلى بئر، فدخل إلى البئر فدلى رجليه صلى الله عليه وسلم وشمر عن ثوبه حتى خرج فخذه صلى الله عليه وسلم، طرف فخذه صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فعل كما فعل أبو بكر، فشمر عن فخذيه ثم جلس. ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل، فلما رأى أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا فعل مثله. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته وأنزله إلى ركبته، فلما رأه بكر وعمر يفعل هذا أنزله. فلما سئل قال لا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك في نفس القصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عند أحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، لما دخل عثمان شمر عن ثوبه وأنزل ثوبه صلى الله عليه وسلم إلى ركبتيه. فنقول بأن العورة إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة. المغلظة لا يجوز إخراجها بحال إلا من أجل الحاجات، يعني إما لاستطباب ونحوه. وأما العورة المخففة فإنها عند عمل الإنسان إذا شمر وبدأ بعضها فإنه لا يشدد في مثل هذا. لكن في حالة واحدة لا يجوز إخراجها عند عامة الفقهاء بل عليه إجماع الفقهاء، وهي إذا خشيت الفتنة، إذا وجدت الفتنة فإنه يحرم على المرء أن يخرج فخذه، بأن كان شابا مثلا الناس ينظرون إليه أو يفتنهم، نعم، فإنه يحرم عليه إخراجه لأن لحصول الفتنة، والله جل وعلا نهى عن النظر الحرام، لأن كل نظر حرام محرم، وكل ما يؤدي إلى الفاحشة محرم، والنظر الحرام النظر إلى الإنسان بتلذذ هو محرم إجماعا. ودليل التلذذ هو معاودة النظر، دليل التلذذ هو معاودة النظر. هو يقول رحمه الله: عورة رجل وحرة مراهقة. حرة مراهقة أي التي قد قاربت البلوغ ولم تبلغ، يعني التي قاربت البلوغ لكنها لم تبلغ بعد، هذه الحرة المراهقة عند الفقهاء. ولهذا الفقهاء يسمون المراهق هو الذي لم يبلغ، يسمون المراهق هو الذي لم يبلغ، بين التمييز وما ذاق وقبل بلوغه. فالحرة المراهقة التي قاربت على البلوغ عورتها كعورة الرجل، فإذا أرادت أن تصلي فإنه فقط يلزمها من السرة إلى الركبة، لأنه لا حكم لها كحال الصبيان، إلا إذا وجدت الفتنة فإنه يحرم عليها. قال: وأمة كذلك. الأمة وهذا غير موجود عندنا يعني الإماء، لكن في السابق أيضا الإماء عورتها أخف من عورة الحرة، أخف من عورة الحرة، بدليل ما رواه أبو داود في سنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنها عورة. قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته، يعني زوج العبد للأمة التي عنده فتزوجت، فإن الأصل للمالك للسيد أن تكون هذه الأمة سرية له، ينظر إليها ما يريد، لأنها يجوز له أن يطأها، فإذا تزوجت حرمت عليه، إذا تزوجت حرمت عليه أن يطأها وأن ينظر إلى عورتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنها عورة. قال: وابن سبع إلى عشر الفرجان. نعم، ابن سبع إلى عشر يعني الشاب الصغير الذي ميز ولكنه لا زال صغيرا، فقط الفرجان فلا حكم لفخذه، فلا حكم لفخذه، وإنما عورته فقط الفرجان، ونشترط كما اشترطنا في السابق وهو ألا يكون محل الفتنة. لكن كلام الفقهاء هذا لا يدل على الاختيار وعلى أن الإنسان خلاص يأخذ هذا الحكم، وإنما نحن نتكلم عن الجواز والحرمة فقط، لكن هناك ما هو أسمى وهو التربية. هل الإنسان يربي ولده على كشف فخذه وكشف ظهره وكشف بطنه على هذا؟ لا يربي الإنسان ابنه على مثل هذا. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. انتقل الآن إلى عورة الحرة في الصلاة، وعورة الحرة اتفق المسلمون على أن الوجه ليس عورة، اتفق المسلمون على أن وجه الحرة في الصلاة ليس عورة، يعني لا يلزمه سترها. ونحن نتكلم عن عورة الصلاة، عندنا دائما العلماء يتكلمون في هذه المسألة عن مسألتين، مسألة أولى عورة الصلاة وعورة النظر، عورة الصلاة وعورة النظر، انتبهوا لا تخلطوا بينهما. عورة الصلاة هي التي يجب على الإنسان أن يسترها أثناء الصلاة، وعورة النظر هو ما الذي يجب عليها أن يستره عن الناظرين. إذن عندنا العورة عورتان، عورة للصلاة وعورة للنظر. عورة الصلاة للمرأة اتفق المسلمون على أنها عورة، على أنها عورة، إلا الوجه، هذا مما اتفق المسلمون على أنه ليس بعورة، فيجوز المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، لا تخرجه، إلا إذا وجد الأجانب كما سيأتي. إذا وجد الأجانب فإنها تستره لا لأجل الصلاة وإنما لأجل النظر فقط، لكن إذا كانت في غرفتها فإنها لا تستر وجهها لأنها ليس بعورة وجهها في الصلاة. فاتفق المسلمون على أنها عورة، ظهرها ونحرها وساعدها ورأسها وشعرها، الشعر يحرم عليها أن تخرجه، اتفق المسلم على أن عورة في الصلاة، عورة الصلاة هذه ظاهرة بأنها كل المرأة عورة، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار، يعني أنه يكون عليها جميعا. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند أبي داود، قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة بدرع، درع له القميص، دائما في النصوص الدرع هو القميص، نسميها دراعة، نعم نسمي النساء يسمي دراعة، قالت: تصلي المرأة بدرع وقميص وخمار ليس على ليس عليها إزار، يعني ما يكون إزار فوق القميص بحيث أنها ما يصفها، ولا قال: تصلي المرأة بدرع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان يغطي ظهور القدمين. فهذا إذن الظهر، الشعر، النحر، الساعد، كل هذا عورة في الصلاة، كل هذا عورة لا بد من ستره. ولهذا نرى حقيقة تساهل كثير من النساء في خروج الشعر، يعني ما تلف الشال عليها تماما عند الصلاة، يخرج بعض شعرها، لا، هو عورة، هو عورة باتفاق المسلمين المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة باتفاقهم على أنها في الصلاة لا بد من ستر هذه الأشياء. اختلفوا في شيئين، اختلفوا في شيئين في لا لا في الصلاة أقصد، اختلفوا في شيئين في الكف وفي القدمين فقط خلاف العلماء في عورة الصلاة في الكف وفي القدمين، هل هما عورة أو لا؟ المؤلف يقول كلها عورة إلا الوجه، من يستثني للوجه، فالكف عنده عورة والرجل عنده عورة، يجب على المرأة أن تسترها. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه يجب على المرأة ستر كل شيء إلا الوجه. واستدلوا على هذا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وليس عليها إزار، قال: نعم، إذا كان يغطي ظهور قدميها. الحنفية ذهبوا إلى أن الوجه، إلى أن الكفين واليد والقدمين ليس بعورة، لما أقول قدمين ما هو الساقين، نعم، محل الوضوء، محل الوضوء. قالوا بأنه ليس من العورة. لماذا؟ قالوا: لأن الكف لا يحتاجه الإنسان، هو من العورة الظاهرة ومن الشيء الظاهر يحتاج الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحائض إلا بخمار، فتكلم عن الخمار الذي يظهر فقط، ولم يتكلم عن الوجه لأنها تحتاج إليه، ولم يتكلم عن اليد لأنها تحتاج إليه، ولم يتكلم عن القدم لأنها تحتاج إليه. وأعلوا حديث سلمة الذي ذكرته لكم قبل قليل بأنه موقوف عليها، وهو كذلك حديث سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان يغطي ظهور قدميها، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هو من كلامها من فقهها وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية توسطوا بينهما فقالوا: يجب تغطية الكفين، يجب تغطية القدمين دون الكفين، يجب تغطية القدمين دون الكفين. إذن كم عندنا من قول الآن؟ عندنا قول بأنه لا يظهر إلى الوجه، وعندنا قول أنه لا أنه يجوز أن يظهر القدمين والكفين، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعندنا قول أنه يجوز إظهار الكفين دون القدمين، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والقول بقول الشافعية هو قول وجيه، قول وجيه، واختار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولهذا نقول بأن هذا هو الأقرب. لكن الأفضل للمرأة، الأفضل للمرأة كمال الستر، الأفضل للمرأة كمال الستر. ولهذا يعني عندما تربى المرأة على الستر وعلى أن تكون متسترة لم تخرج شيئا من بدنها تعتاد على هذا. والقسم الثاني هو إيش؟ عورة النظر. احنا تكلمنا عن عورة الصلاة، نعم، عورة الصلاة بالنسبة للمرأة، نعم، بقي عورة إيش؟ عورة النظر. وهذه المسألة من ما شغب فيه الناس وتكلم فيه الناس كلاما طويلا، تكلم العالم والجاهل، وتكلم يعني فيه من يحسن ومن لا يحسن. وهذه المسألة عندما يطرحها كثير من الناس ينسى أن المسألة فيها ثلاث مسائل، وانتبهوا لها، هذه المسألة متداخلة. ولهذا تجد بعض الناس عندما يقول هذا قول الجمهور وهذا قول العامة العلماء، عندنا ثلاث مسائل يا أخوان. عندنا مسألة حكم كشف الوجه، هذا لوحده، مسألة حكم كشف الوجه، هل يجوز الكشف أو لا يجوز، هذه مسألة. وعندنا مسألة ثانية، هل الوجه عورة أو ليس بعورة، هذه مسألة ثانية لا علاقة لها بالكشف. وعندنا المسألة الثالثة حكم النظر إلى الوجه. حكم النظر إلى الوجه. إذن عندنا ثلاث مسائل. عندما تبحث المسألة هذه لا بد من التفريق بينهما. نحن نقرأ بحوث نعم فتجد أنه يأخذ نصا لا يسعف في المسألة ويتكلم عن هل الوجه عورة ولا لا، ثم يأتي بقول لبعض العلماء أنه لا يجب ستر الوجه أو لا يحرم النظر إلى الوجه. فعندنا تداخل في المسألتين، عندنا حكم كشف الوجه ويعني حكم تغطيته وعدم تغطيته، وعندنا هل الوجه عورة أو ليس بعورة، وعندنا مسألة حكم النظر. يعني هناك من أهل العلم من أجاز كشف الوجه ولكن حرم النظر إليها، لا يجيز لك أنك تنظر إليها حتى ولو هو يجيزها، نعم يجيز كشف الوجه ولكنه لا يجوز لك أن تنظر إليه. ما هو معناه أنك، ولهذا تجد بعض الناس عندما يكون مثلا في اللقاءات الإعلامية وكذا ويتكلم عن كشف الوجه، طيب تكلم عن حكم النظر وأنت جالس مع المرأة وتناقشها، وهل يجوز لك أنك تنظر إليها ولا لا، هل يجوز أنك تنظر إلى هذا الوجه ولا لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن مسألة النظر للمخطوبة استثناها، قال هل نظرت إليها، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم جواز النظر إليه للحاجة، معناه أنه كان متجذرا في نفوسهم أنه لا ينظر الرجل إلى وجه المرأة. فالشاهد أن هذه المسألة هي متكونة من ثلاث مسائل، ليست المسألة مسألة واحدة تبحثها وتنتهي، هي مسألة هل وجه عورة أو لا، هذه مسألة واحدة. ثانية هل يجب كشف الوجه، هل يجب ستره أم لا. الثالثة هو حكم النظر، حكم نظر الرجل إلى المرأة. ولا شك أنه في زماننا هذا، أنه في زماننا هذا بعيدا عن الخلاف، أنه في زماننا هذا أن الناس الآن ما أصبحت محصورة عندهم المسألة في حكم كشف الوجه ولا لا، الناس وقعوا في المحرم المجمع عليه. الناس الآن أصبحت النساء تخرج الآن المفاتن التي يجمع الشعر، النحر، جزء من الساق تخرج للأجانب. المسألة ليست محصورة الآن في كشف وجه نعم، وإنما تجاوز الناس إلى مثل هذا. ولهذا من المستفزات ما يستفز حقيقة أن تجد في اللقاءات الإعلامية تجد المرأة تناقش الشيخ والكذا وفي حكم كشف الوجه وكذا وهي قد أخرجت شعرها ونحرها نعم، ليست هذه المسألة نتكلم عنها، المسألة ليست هذه، وإنما المسألة تجاوزت أبعد من هذا في إخراج هذه الأمور التي انعقد الإجماع على تحريمها. وعامة الفقهاء، وأنتم ننظروا إلى الواقع، عامة الفقهاء، عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم نعم، على أن المرأة يحرم عليها أن تضع المحسنات في وجهها وتخرجها. عامة العلماء على هذا من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين على أنها يحرم عليها أن تخرج تضع الكحل وتخرج للناس، وتضع المحمرات وتخرج للناس. فهذا من الفتنة والبلاء العظيم الذي اختلطت فيه المسائل. فنحن الآن لا نتكلم عن مسألة كشف الوجه، والأمور تجاوزت إلى أبعد من هذا كله بسبب البعد عن مآلات الأمور. لما يأتيك الإنسان فيبحث المسألة وينسى أن الله جل وعلا نهى في الأرض الفساد، ونهى عن إشاعة الفتنة وعن إشاعة الفاحشة وعن إشاعة الفجور والخبث نعم، ثم نأتي ونبحث المسائل بعيدا عن الواقع، نقول والله هل كشف المرأة وجهها يجوز ولا لا يجوز، ونحن واقعين في مسائل أعظم من هذا، وتمر من عندك وهي متطيبة متعطرة وقد وضعت الأحمر وقد وضعت الكحل وقد وضعت، ثم نتكلم هل الوجه عورة أو ليس بعورة. لا يوجد هذه المسألة، لا تكاد توجد في الواقع حقيقة، وإنما أكثر النساء التي يأخذن بالأقوال الأخرى هي تخرج نعم بغير هذه الصورة فيما نرى. فإن كانت المسألة في حكم كشف الوجه، هل الوجه يعني يجوز كشفه أو لا، هي مسألة خلافية بين العلماء ولا شك. إذا قلنا نتكلم عن الوجه فقط نعم، هي مسألة خلافية والعلماء مختلفون فيها، العلماء مختلفون فيها، لكنهم لم يختلفوا في وضع المحمر ووضع الكحل ووضع الطيب، لم يختلفوا في هذه المسألة، لم يختلفوا في هذه المسألة. فالمسألة مختلف فيها كشف الوجه هل هو محرم أو لا، والخلاف مبسوط عند الفقهاء، والخلاف أيضا مشهور معروف لا يجحده إلا جاهل. لكن الصواب ولا شك أنه يحرم كشف الوجه للمرأة، لا سيما في زماننا هذا في الفتنة، في فتنة النساء وما يحصل في سبب ذلك من الفواحش. قال رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. تقل المؤلف إلى حكم مهم، وهو إذا انكشفت العورة، إذا انكشفت العورة في الصلاة. المؤلف يقول إذا انكشف بعض العورة في تفصيل، ليس كل بيان للعورة ظهور للعورة يبطل الصلاة، ليس كل ظهور للعورة يبطل الصلاة. جعل قيدين، انتبهوا لهذا القيدين. القيد الأول قال إذا انكشف بعض العورة وفحش، قال إذا انكشف بعض عورة وفحش، يعني فحش أي طال، فحش بشكله يعني عورة مغلظة وطال زمنا. هذا هو المشهور مذهب أحمد، وإن كانت عبارة المؤلف قاصرة يعني، لكن المشهور مذهب أحمد أن المبطل للصلاة عند ظهور العورة وصفين، أن المبطل للعورة وصفان، المبطل للصلاة وصفان. الوصف الأول هو أن ينكشف عورة مغلظة ويطول الزمن، ويطول الزمن. فإذا ظهر بعض العورة ولو كانت مغلظة لكنه لم يطل الزمن لا تبطل الصلاة عند الحنابلة. وإذا ظهرت عورة غير مغلظة مثل بعض الفخذ ولو طال لا تبطل عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقومه وكان صغيرا، أراد أن الناس أن يؤمهم شخص، قال ففحثوا فوجدوني أكثرهم قرآنا، أكثر الناس قرآنا أحفظنا، فقدموني وكنت في السابعة والسادسة، وكنت لا أجد ما أستر به عورتي إلا قطعة يسيرة. فإذا سجدت خرجت بعض العورة وهي المغلظة، حتى قالت النساء غطوا عنا استقارئكم، يعني أنها تظهر. وجاء في الصحيحين حين سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم كهيئة الصبيان، ما معهم يعني شيء يستر عورتهم من الفقر والحاجة والفاقة، نعم، فكانوا يأتون بالشملة بالثوب ثم يأتون بها ثم يربطونها على كهيئة الصبيان أنه ما يسقط، نعم، وأنتم تعلمون إذا كانت هكذا ثم هي مربوطة هكذا فإن الأسفل إيش؟ نعم ينكشف. قال فكانت بعض النساء صلي خلف الرجال فكانت ترفع رأسها قبل الرجال من أجل أن تنظر إلى عوراته، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ترفعن رؤوسكن حتى يعتدل الرجال. والحديث الصحيحين. فهذا دليل على أنها قد تنكشف العورة، نعم، لكنها لم يطل، لكنه لم يطل. فإذا لم يطل فلا تبطل الصلاة، خلاف الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى بطلان الصلاة مطلقا، لكن الصحيح هو هذا أن المبطل هو ما كان من العورة المغلظة وما كان أيضا بزمن طويل. ها هما قيدان، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. وعندنا رواية أخرى لا يشترط الطول لكن هذا هو الصحيح. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس، أي في مكان نجس، إذا صلى في مكان النجس فإن الصلاة لا تصح. مر معنا هذا في إزالة النجاسة، قلنا أنه يشترط طهارة إيش؟ طهارة البقعة، طهارة المكان، يشترط طهارة المكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، قال الأرض كلها طهور كما حديث سعيد الخدري، وقد جاء موصولا ومرسلا والإرسال أصح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها طهور، كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام. المقبرة والحمام، الحمام لماذا؟ لوجود النجاسات، لوجود النجاسات، فإذا وجدت النجاسة فإنها لا تصح. قال أو صلى في نجس، أي في مكان نجس، قال أو غصب ثوبا أو بقعة، غصب ثوبا أي غصب ثوبا مغصوب أو بقعة مغصوبة، الغصب هنا المصدر عمل فعله. قال أو غصب ثوبا أو بقعة، فإذا صلى الإنسان في ثوب غصب أو في مكان مغصوب فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وهذا من مفردات الحنابلة رحمة الله عليه، أن من صلى في ثوب مغصوب أو ثوب محرم، لو كان ثوب حرير لبسها الرجال لا تصح صلاته، أو صلى في بقعة محرمة، والله الأرض هذه مغصوبة أخذها من شخص هي ليست له، ولو الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا، ما هو جيت ولقيت شخص مثلا الأرض وصليت به وهي ليست لا، وإنما قهرا ملكتها، هذا هو الغصب. لكن لو مريت في مكان وصليت هذا لا يسمى غصبا. فالغصب هو أن تستولي على شيء قهرا ثم تصلي فيه. الحنابلة يقول لا تصح الصلاة، واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. فقالوا فيه درهم حرام لا تقبل له تلك الصلاة. لماذا؟ لأن فيه لأنه ثوب محرم. فقال الحنابلة إذن يشترط إيش؟ حل الستر الساتر اشترط، فإن كان حراما فإن كان غصبا وكذا لا تصح الصلاة. وهذا الحديث لو صح لكان عمدة، ولكن هذا الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه. هذا الحديث من عمر اتفق، ضعف الإمام أحمد وضعف الإمام أبو حاتم الرازي وغيرهما ضعفوا هذا الحديث ولا يصح. ولهذا جمهور الفقهاء على أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، عليه إثم الستر المحرم وعليه إثم المكان المحرم. يعني فماذا يجب عليه؟ نقول اخرج من هذا المكان، صلي في مكان آخر، لا تصلي في هذا المكان المغصوب، وهذا الثوب لا تصلي فيه، فلا تصلي في هذا الثوب المحرم لأنه لا تصح تلك الصلاة. أما الجمهور فيقول يصح لكن مع الإثم، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى قال يصلي عريانا ولا يصلي بهذا الثوب، قال يصلي عريانا ولا يصلي بهذا الثوب. لماذا؟ لأنه درهم، لأن فيه حرمة. قال أعاد، أي عاد تلك الصلاة. قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. إذا حبس في مكان نجس ولا يستطيع الخلاص منه ماذا يفعل؟ سبق لنا قاعدة في الدروس الماضية، ما هي؟ أن مراعاة الوقت مقدمة على كل شرط. فإذا حلت الصلاة ولن يخرج من هذا المكان نقول صلي ولو كان في مكان نجس. كذلك أو غصب، حبس في مكان مغصوب، شخص غصب من هذا المكان وحبسك فيه، نعم، نقول صلي فيه مراعاة للوقت، والإثم على من حبسك، والإثم على من حبسك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم، قال الرابع، قبل الرابع قوله لا من حبس في محل نجس، لكن لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى لو لم يجد إلا ثوبا نجسا، هو تكلم عن إذا لم يجد إلا، إذا حبس في مكان نجس وفي بقعة نجسة. لكن طيب لو لم يجد، إذا صلى في ثوب النجس لم يجد إلا هو، لم يجد إلا هو، ماذا يفعل؟ هل نقول صلي في النجس، أو نقول لا تصلي في النجس، أو صلي وأعد؟ الحنابلة يقول تصلي وتعيد، الحنابلة في المشهور عنهم يقول تصلي وتعيد الصلاة، تصلي مراعاة للوقت وتعيد احتياطا للشرط، قلت تصلي مراعاة للوقت وتعيد احتياطا للصلاة، احتياطا لأنك صليت. وهذا القول ضعيف ولا شك، لأنه لا يأمر الله جل وعلا العبادة مرتين، ما يمكن الله يقول لك صل ثم يأمرك، لا يجب عليك إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فأنت الآن توجب عليه كم؟ ست، وإذا كان صلى في صلاتين توجب عليه سبع، وإذا كان في ثلاث صلوات في ثمان، وهذا ليس له أصل. ولهذا الصحيح قول مالك رحمه الله تعالى أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على هذا هو ما ثبت في سنن أبي داود من حيث أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما خلعنا عليه الصحابة خلعوا نعالهم صلى الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من كمال الاتباع. فلما خلعوا نعالهم لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعال عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. إذن فيهما نجاسة، ولكنه لم يعلم بها، من حين ما علم بها أزالها. دل على أن من كان معذورا في استخدام النجاسة فإن صلاته تصح. قال الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن. اجتناب النجاسة، نعم، لابد من اجتناب النجاسات، وهذا مر معنا في باب إزالة النجاسة، الإنسان يبتعد عن النجاسة في الثوب والبقعة والبدن. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل أخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد، قال لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبه الذي كان يأتيك فيه، يعني هذا الثوب الذي ينام فيه معك ويأتيك فيه، هل يصلي فيه؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. إذا لم يكن فيه أذى دل على أنه إذا وجد الأذى وجب إبعاده. ولا شك في هذا أن الثوب يشترط أن يكون بعيدا عن النجاسة، ولهذا قال اجتناب نجاسة، اجتناب النجاسة، فلا بد من اجتناب النجاسة من الصلاة. قال: غير معفو عنها. سبق لنا في باب إزالة النجاسة المعفو عنها ما هي؟ هي أثر الاستجمار، أثر مكان الاستجمار. قلنا بأن أثر مكان الاستجمار انعقد الإجماع على أنه معفو عنه، لأنه لا يمكن، لما أباح الله تعالى الاستجمار بالحجارة فإنه يعلم أنه سيبقى شيء لا يزيله إلا الماء. لما أجاز الشارع الاستجمار بالحجارة يعلم أنه سيبقى شيء لا يزيله إلا الماء، الشارع عفى عنه تيسيرا وتسهيلا على الناس. فإذا هذه النجاسة المعفو عنها يجوز أن يصلي الإنسان فيه وفيه أثر الاستجمار. قال: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. قال: في بدن، أي البدن رجله ويده وظهره وبطنه ونحوه. قال: وثوب، كذلك الثوب الذي يلبسه. قال: وبقعة، وبقعة البقعة التي يصلي فيها، التي يصلي. قال الله جعل الرجز فهجر. قال العلماء: الرجز شامل للرجز المعنوي والرجز الحسي، النجاسة المعنوية والنجاسة. قال الله: وثيابك فطهر، أي طهر أيضا الثياب عند الصلاة وعند العبادة. قال: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، مع القدرة. فإذا لم يكن الإنسان قادرا على هذا، بأن كان محبوس مثلا في مكان النجس مثلا، نعم، أو أنه مربوط مصلوب نسأل الله السلامة والعافية، مصلوب لا يستطيع أن يتحرك وثوبه مليء بالنجاسات، أو على بدنه نجاسات، ماذا نقول له؟ لا تصلي؟ نقول صلي، نقول صلي، لأنك الآن لا تقدر على إزالتها. ولهذا قال رحمه الله تعالى، وقبل أن ننتقل من هذه: من صلى وعليه نجاسة ناسيا، من صلى وعليه نجاسة. انتبهوا في هاتين المسألتين لابد من التفريق فيها بينهما. عندنا مسألة وهي نسيان الوضوء، نسيان الطهارة، إنسان صلى وهو ما توضأ، وعندنا نسيان النجاسة أو الجهل بالنجاسة، المسألتان منفكتان تماما. أما من صلى ولم يتطهر ولم يتوضأ فالإجماع منعقد على وجوب العيادة. ما يقول الله أنا نسيت، والله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لا، يجب عليك الإعادة، يجب عليك الإعادة. إذا صليت وأنت غير متطهر، نعم، فيجب عليك. مثل الآن ما يحصل في الشتاء، الآن كثير من الناس يمسح على شرابه والوقت منتهي، نعم، فيقول ربنا لا تؤاخذنا. لا، الطهارة لا يعفى فيها عن النسيان، لا يعفى، لأنها من باب المأمورات، فيجب عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. أما النجاسات فهي محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. والصحيح أن من نسي النجاسة أو جهلها فإن صلاته صحيحة لا تلزمه الإعادة. إذا صلى مثلا أنت أصابتك نجاسة وقلت إن شاء الله إذا جاء الصلاة أبغى أغسلها، نسيت وصليت، لما صليت تفت، فإذا بك نجاسة كنت عالم بها وناسيها، إيش نقول؟ صلاتك صحيحة ولا لا؟ الصحيح أن صلاتك صحيحة، وإن كان الحنابلة يقولون لا تصح إذا كان يعلم بها، لكن الصحيح أنه لا يعلم بها إذا كان أنها لا يلزم الإعادة. والدليل هو حديث أبي سعيد الذي قبل قليل ذكرته لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة أعاد الصلاة ولا أكملها؟ أكملها، دل على أنها من مبطلة. لو كانت مبطلة لاستأنف الصلاة من جديد وقال للناس نكبر مرة أخرى، لكن لما أتمها دل على أن من علمها وجهلها، يعني جهلا هذه نجاسة ثم علم ذلك، من علمها ونسيها، من لم يعلمها ولم يعلمها إلا بعد الصلاة، كل هذه في الحكم واحد. شوف عندنا ثلاث مسائل: من علمها وجهلها، شافها لكن يحسبها موية، بعد الصلاة قالت لزوجته لا ترى هذا نجاسة، علمها وجهلها، شايفها قبل الصلاة تحسبها موية، علمها وجهلها، شافها لكنه جهل ما هي نوعيتها، علمها ونسيها، لم يعلم بها أصلا إلا بعد الصلاة. كل هذه المسائل الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة إلا في حالة واحدة، إذا علمها أثناء، إذا علمها أثناء الصلاة. طيب لو واحد عليه شماغ ويصلي وفي نجاسة شو يسوي؟ يقول شيله، شيله على طول. لو كان الواحد عليه ثوب يقول اقطع الصلاة، ليلزمك، ليلزمك إذا كنت يعني تقول الله أنا أنحرج أني أفصخ أمام الناس ولست في بيتي وكذا، الشارع يراعيك في هذا، فنقول أنت قطعت الصلاة لعذر، أنت قطعت الصلاة لعذر، فتستأنف الصلاة من جديد. ثم قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. رحمة الله على الفقهاء، والحمد لله على النعمة، يعني شوف احتاجوا إلى أن يجبروا عظامهم بنجاسات ويخيطوه بنجاسات، لا أحد يفعل هذا في الاختيار إلا في حال الشدة، فالحمد لله على النعمة والأمن، والحمد لله على يعني هذه السعة، والحمد لله على هؤلاء الفقهاء العظماء اللي يأتون بمثل هذه المسائل البعيدة، يعني من أجل أن نتصور هذه المسائل. هذا شخص جبر عظمه بأكرمكم الله بعظم ميتة، عظم ميتة أو عظم كلب، أكرمكم الله أكرم بيته وملائكته، نعم، جبر هذا ولكنه لم يعلم أنه عظم نجس أو لم يعلم أنه لا يجوز. وتعلمون أنه إذا جبرت العظم لا يزال، لأن الآن يبدأ ينمو من جديد، نعم. فلما علم قيل له: هذا نجس، كيف تصلي فيه؟ قال: ما أستطيع أنا الآن أزيله. المؤلف يقول: من جبر عظمه وتضرر بقلعه، يعني ما هو الآن، يعني يومين مثلا تبادل العظم إيش ينمو يمسك، قال ما أدري، لكن لو كان بلحظة قبل قليل الآن لا إشكال عنده، لكن بعد يومين وثلاثة يتضرر بقلعه، هو يقول لم يجب عليه قلعه، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه قلعه، ولأن الشرائع كلها جاءت بالضرورات الخمس، ومن بينها الحفاظ على البدن، الحفاظ على البدن مقدم على كل شيء، حتى أن الله جل وعلا أسقط كثيرا من حقوقه، نعم، حفاظا على الإنسان، حفاظا على بدن الإنسان. شوف الشريعة كيف جاءت، هذه الشريعة أسقطت كثيرا من الحقوق من أجل مراعاة حال الإنسان. فإذا نقول لم يجب عليه قلعه، لم يجب عليه قلعه، فإن كان لا يتضرر يجب عليه، وجب عليه. لكن المؤلف زاد قيدا لن نوافق عليه، قال: ويتيمم إن لم يغطه اللحم. يتيمم عن إيش؟ مرت علينا معنى هذه المسألة في باب التيمم، يتيمم عن النجاسات، يتيمم عن النجاسات، فيلزمها أن يتوضأ، وإذا توضأ يتيمم عن النجاسة هذه، الخيط، خيط نجس يضره قلعه، أو عظم، نعم، يضره قلعه، وهذا الخيط وهذا العظم ظاهر، ما هو داخل البدن، ما لحم عليه البدن، لو لحم عليه البدن ولا يرى أصبح في حكم الداخل ولا الخارج، في حكم الداخل. النجاسات لها حكم في الداخل، الدم يسري فيك وهو نجس عند الحنابلة، العذرات في داخل الإنسان هل لها حكم في الداخل؟ ليس لها حكم في الداخل. فقالوا إذا كان قد ظهر لم يغطه اللحم معناه نجاسة، إذا غطاه اللحم صار حكمه، صار حكمه في الداخل فليس له حكم. فقالوا إذا لم يغطه اللحم يلزمه أن يتيمم، وهذا من مفردات الحنابلة أنه يتيمم للنجاسات. والصحيح أنه لا يوجد دليل واحد على التيمم للنجاسات، لا يوجد دليل واحد صحيح على التيمم للنجاسات. التيمم جاء لشيء واحد فقط، وهو عدم وجود الماء للوضوء فقط. قال الله جل وعلا: تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم للطهارة. اي نعم، إذن واضح، واضح لحكم، اذا كان قد ظهر فانه لا يلزمه ان يتيمم. اخونا يسال عن مساله الجبائر، عن مساله الجبائر، مساله الجبائر لا تخلو من احوال. الحال الاولى اولا هو الجرح، نذكر بشكل اعم، الجرح لا يخلو من احوال، ان يستطيع الغسل فهنا يجب عليه الغسل، ان يجزئه يستطيع المسح، يستطيع يمسح عليه ولا يضره، هل يترك الغسل وينتقل للمسح؟ نعم، على الصحيح من كلام العلماء أنه ينتقل للمسح ولا يلزمه يتيمم، هذه الحالة الثانية احفظوها. الحالة الثالثة إذا كان عليه شيء، إذا كان عليه شيء فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون محتاجا إليه، أو لم يكن محتاجا إليه. إن كان محتاجا إليه فماذا يفعل؟ يمسح عليه ولا يتيمم، خلافا للحنابلة. هذا هو الصحيح، أنه يمسح عليه ولا يلزمه التيمم عنه. هذا مر معنا في حديث جابر ما ذكرناه لكم في صاحب الشجة الذي شج وأصابته الجنابة، فسأل الناس فاستفتوه أنه يغتسل، وقال لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم، فإذا كان عليها جبيرة، نعم، ويضره زالتها، نقول امسح عليها ولا تتيمم. لا يوجد عندنا دليل على التيمم أبدا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، نعم، إذا كانت زائدة عن مكان الوضع، عن مكان الشد، مكان الشد، إذا كان محتاجا إلى هذا، الطبيب يقول لازم شيء زائد وشيء ناقص، فلا إشكال، يمسح عليها فقط ولو زادت، ما دام الطبيب هو من وضعها. إذا كانت لا غير محتاج إليها، نقول لابد من إزالتها. إذا كان غير محتاج إليها، نقول لا، ضع الجرح، لا تتساهل في هذا. إذا كنت تستطيع فقط تضع 20 سنتي فقط، وتضعت 50 سنتي، نقول غيرها، إلا إذا كان يضرك. إن كان يضرك فامسح عليها ولا يلزمك التيمم. فالصحيح أن التيمم لا يكون أبدا إلا لعدم وجود الماء فقط، للطهارة المائية. أما للجرح وأما للنجاسة فإنه لا يجب التيمم على الصحيح، كما اختيار العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو الصحيح من كلام الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بلا عذر في مقبرة، ولا تصح بلا عذر في مقبرة. كم قلت؟ ها؟ وساعة. في أسئلة ولا نكمل؟ ها؟ شيخ الله يثيبك. نعم. بعض النساء قد تستخدم لاصق من أجل منع الحمل. نعم. وقد تكون أحيانا على جنابة، هل يلزمها خلع؟ اللاصق للحمل أفتت اللجنة الدائمة بأنه يجوز الاغتسال عليه ولا يلزمه إزالتها. هذا فتوى للجنة الدائمة، درسوا هذه اللصقة، هذه اللاصق، وأخرجوا فتوى بأنه يجوز، لأن الناس لا تفعل هذا إلا لحاجتهن، يعني يكون عندها حاجة في عدم الحمل، إما لتربية أو لشيء معين أو كذا ظروف، فقالوا إنها لحاجة، فأجازوا بأن يجوز للمرأة أن تضعها وأن تغتسل عليه ولا يلزمها إزالتها. هذا فتوى اللجنة الدائمة. نعم. إيش في المقبرة؟ أي هناك، يعني في المقبرة تسأل عن حكم الصلاة على القبر؟ صلاة الميت على القبر. أيوة في القبر، أيوة في المقبرة. نعم، الصلاة على الميت في القبر، داخل القبر. أي نعم صحيح، هذه هو الصحيح من كلام العلم، أنه يجوز الصلاة على الميت وهو في قبره، خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمه الله. قد تكون أنت سمعت أن لا يجوز، هو مذهب مالك رحمه الله وأبي حنيفة أنه لا يصلى على القبر، على الميت داخل القبر، قالوا فاتت. ولكن مذهب الشافعية والحنابلة أنه يصلى على القبر بالدليل الصريح، بالدليل الصريح جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أو رجلا، رواية فيها اختلاف، كان يقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم كي ينظف، فقال سأل عنه فقالوا إنه قد مات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا أذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا صلى الله عليه وسلم. فصحيح أنه يجوز أن تصلى على القبر، يعني إذا ذهبت وجدتم قد دفنوه فإنك تصلي عليه ولا حرج في هذا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ارفع صوتك. كيف يتشكل؟ اي نعم، هو الخيط احيانا انت تخيط يعني جلدك بشيء فيبني عليه، احيانا في الراس، تشوف انت الراس احيانا اذا خاطه وتركته مده معينه يبني عليه اللحم ويتغطى ولا يشاهد ولا يرى، لو احتجت أن تقلعه لا أحتاج إلى عملية. فهو يقول لك إذا كان قد بنى عليه اللحم وغطى فهو في حكم الداخل. في العظم يعني قد يكون بعيدا، لا يصعب العظم، يعني قد يصعب، وإن كان مثلا يعني ممكن أن يتصور في وقتنا المعاصر، ممكن يعني العلم ممكن تطور، لكن هذا هو الحكم. نعم. شيخ صلى الله عليك، إذا زادت الجبيرة عن الحاجة ولا يستطيع قلع الزائد كذلك. نعم إذا زادت ولا يستطيع قلع الزائد فإنه لا يجب عليه. إذا كان إزالته يضر الجبر لا يلزمه، يمسح عليه فقط للحاجة، لا يلزمه التيمم مطلقا. نعم التيمم ليس للتيمم إلا للماء فقط. نعم كتابك الله من أصيب مثلا بسلس البول أكرمك الله كم كم يلزم إزالة النجاسة والبول يعني سلس البول مستمر؟ نعم سلس البول عندنا سلس بول، وعندنا أن الإنسان يحتاج إلى تنقية، يعني بعض الناس يتأخر يعني البول يكون بعد أن ينتهي يتقاطر قليلا، يعني يسمى الاستظهار. يعني هنا بعض الناس يلزم الاستظهار، يعني يجلس بعد البول نصف دقيقة دقيقة وهو يحتاج إلى تنظف، هذا ليس لا يأخذ حكم السلس. نتكلم عن حكم السلس الذي استمر بعد أن يتبول كرمكم الله وكرم بيته وملائكته، هذا التبول مستمر معه، هذا هو حكم السلس. فحكم السلس أنه يتوضأ لكل صلاة ويستنجي ويضع شيئا عليه ولا يلزمه إزالته. لي حديث سهلة ذكرنا في مسألة الوضوء، حديث أم حبيبة وحديث حمنة بنت جحش، كل فيها على أن الإنسان فقط يلزمه التوضأ لكل صلاة. هذا يقول أنا أنظر التلفاز من أجل أخبار ويجري فيها، فهل أستطيع أسمع الأخبار منه؟ النظر للنساء يا أخوان، النظر للنساء لا يجوز، ولا سيما إذا كانت في مثل هذه الشاشات، لأنها محل الفتنة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء عند أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم سهم مسموم هو من يعني الإعجاز حقيقة. السهم المسموم لما يصيبك في يدك أو يصيبك في رجلك، هل يظل السم في رجلك ولا في يدك، أم ينتقل السم إلى بقية أجزاء؟ نعم. فهو يقول هو سهم مسموم، النظر سهم، فلا تظن أنك تستمتع بنظرك فقط بعينك، فإن هذا السم يستشري إلى بقية بدنك، فهو يسري إلى جميع البدن. فالتساهل في النظر هو من أمراض القلوب، وغض البصر لا يورث إلا الخير، ولا يورث إلا الإيمان، ولا يورث إلا التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة في هذا، جعل النظرة الأولى لك وليست لك الثانية، أجاز بنظرة الفجأة. ما معنى لماذا نظرة الفجأة؟ عندما نقول يجوز للناس أن ينظروا إلى مثل هذا، ما فائدة النظرة الفجأة هذا؟ بعض الناس عندما يفرق بين النظر للشهوة والنظر لغير الشهوة، هذا كلام، ما فائدة النظر الفجأة ونظرة الفجأة؟ ما فائدتها؟ نظرة الفجأة هي التي ليس لها تعلق، فقط تنظر ثم تذهب، لأنك لا تستطيع، لو استدعيت خيالك مرة أخرى لهذه النظرة ما تكاملت، بخلاف النظرة الثانية والثالثة والرابعة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلامة التلذذ تكرار النظر، هو يقول هكذا رحمه الله، قال علامة التلذذ تكرار النظر. ما تقول أنا لا أتلذذ، هذا غير صحيح، الصحيح أنه لا يجوز النظر مطلقا. نعم إيه نعم، كل من أدركه من الوقت قدرة كبيرة. إيه نعم مطلقا. نعم كل من أدرك الوقت ها، فأصبحت في ذمته تلزمه وما قبلها مطلقا. نعم حتى ما كما حجزتهم، يقول إذا كان مثلا أسبوع تتكلم عن 50 صلاة أو أقل، نعم 45 يعني أو 9، نعم يعني يصعب على الناس، يعني يحتاج إلى قطع كل أعماله. نعم فما دام يعني الأمر لا يصعب عليه هذا خير وبركة، لكن الواقع أنه يصعب عليه. هذا يقول هل يكفر من لا يصلي إلى الجمعة؟ نعم تكلمنا عن مسألة التكفير تارك الصلاة، ورجحنا وقد ذكرنا مذهب أهل التحقيق أن من لا يصلي ولو كان يصلي الجمعة أنه كافر، لا يجوز، وأنه مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام أحد سواه صلى الله عليه وسلم. يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، المسألة ما هي سهلة، مسألة عظيمة جدا. الإنسان لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا يعني ولا يوم ولا وقت ولا في أي يوم، ثم يقول أنا هذه مسألة خطيرة، صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم نعم اي نعم اي نعم. العمل انك ما تنظر اليها، اسمعها ولا تنظر اليها، اسمعها ولا تنظر اليها. الحمد لله، هذا الذي نقوله احنا، الانسان له النظره الاولى وليس له النظره الثانيه. هذا الذي نقوله نحن، الانسان له النظره الاولى وليست له النظره الثانيه. فالانسان اشكال يسمع الاخبار، يسمع صوت المراه ليس بعوره، صوت المراه ليس بعوره، يعني يجوز الانسان يسمع صوت المراه اذا لم يكن متلذذا، لا اشكال. المراه الانسان يسال المراه وتجيبه المراه، والمراه تسمع ترى صوره الرجال وتسمع اصواتهم، لا اشكال. الاشكال فقط هو في النظر الى النساء. فبامكانك انك تسمع الاخبار دون ان تراها، يعني ثم تركز النظر فيها. هذا تفضل. هذا يقول بطن رجل المرأة محكمة. إن كان فهمت سؤاله هو يسأل عن بطن الرجل، نعم. هل شلون أعد عن بعض الناس يشيع جنازته؟ إيه. صلي ايش؟ صلي الظهر والعصر. اي نعم نعم. هل يؤمر بقطع الصلاه؟ ليش يقطع الصلاه؟ المقبره. يصلي في المقبره الصلاه؟ لا لا لا يجوز. سياتينا ان شاء الله، سياتينا انه يحرم الصلاه الفريضه، الصلاه اي يحرم. ننبه يقال له اقطع صلاتك، يعيد الصلاه. كيف هذا؟ اي نعم. ولهذا في صحيح البخاري انس رضي الله تعالى عنه كان يصلي فإذا رجل خلفه يقول القمر القمر، هو يسمع هكذا، وهو عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يقول القمر القمر القمر القمر، فلما رآه قد أكثر عليه التفت، فإذا هو عمر يقول القبر القبر قبر القبر، فقطع الصلاة. فسأتينا إن شاء الله أن الصلاة في المقبرة لا تجوز ولا تصح، لا تجوز ولا تصح، لا تجوز ولا تصح، فيلزمه قطعه ويصليها في مكان آخر إن شاء الله. نعم نعم. لا الصحيح أنه يقطع الصلاة، لأن الصلاة لا تصح في المقبرة. سيأتينا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها طهور إلا المقبرة والحمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرثد الغنوي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وكيف نصحح الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إليها؟ وسيأتينا إن شاء الله أنه ما دخل الشرك وكذا إلا مثل هذه الأمور. الحسم في هذه الأمور هو يقال له الحمد لله ما دمت جاهل، ما أنت مؤاخذ وعلى نيتك، ولكن اقطعها، وإذا خرجت إن شاء الله صليها، إذا خرجت من المقبرة صليها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتم رحمه الله تعالى ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. قوله ولا تصح بلا عذر، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها إذا كان من غير عذر. علم من ذلك أنه إذا كان لعذر فإن الصلاة صحيحة، كما لو حبس في مكان من أحد هذه الأمكنة مثلا لم يستطع الخروج منه فإن الصلاة تصح لوجود العذر. لكن في حال السعة المؤلف يقول ولا تصح بلا عذر في مقبرة. والصلاة في المقبرة جاءت النصوص متضافرة في النهي في الصلاة في هذه المقبرة، وكل ذلك حماية لجناب التوحيد، كل ذلك حماية لجناب التوحيد. فإن أغلى ما يملكه المرء هو توحيده، سلامة إسلامه ولأن الله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأكثر ما أدخل الناس في الشرك والكفر هو تعظيم هذه القبور والذهاب إليها والصلاة عندها، وتبدأ المسألة بحسن نية وتنتهي بكفر وردة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ثبتت الأحاديث المتضافرة في النهي عن الصلاة عند القبور، منها ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها طهور إلا المقبرة والحمام. قوله إلا المقبرة أي مكان قبر الناس، فسواء كان المقبرة فيها قبر واحد أو كان فيها أكثر من واحد فلا يجوز الصلاة فيها ولا تصح، لا تجوز ولا تصح. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال بين هذه المسألة، جاء في صحيح مسلم حديث جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ينهى عن الصلاة، قال: لا تفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى، فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله مساجد أي مساجد يصلون فيها ويصلون في هذه المواضع. ولهذا في صحيح مسلم من حديث مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا من الكلام الجامع، من الكلم الجامع هذا. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القبر حقه ومنعه من المغالاة فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور، لا تهينوها، القبور ليست محل إهانة، فإنها مواضع آدمية. نعم، هذا واحد. ثم قال: لا تصلوا إليها، أي لا تزيدوا في تعظيمها، وإنما احترموها واجعلوها في أماكن محفوظة لا يدخل عليها أحد ولا تهان ولا يمشى عليها. فهذا من جوامع الكلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند وفاته كما في الصحيحين من عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصه على وجهه من شدة الحر ومن شدة الحرارة التي تأتي صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم التنفس كشفها، ثم يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه الأحاديث المتضافرة في النهي عن تعظيم القبور وعن تعظيم طلب من القبور والصلاة عندها هو أيضا من المعجزات. فإنه فعلا أول ما دب الشرك على هذه الأمة هو من القبور، أول ما دب الشرك على هذه الأمة فإنه من باب القبور وتعظيمها. والإنسان عندما يسافر في خارج هذه البلاد، الحمد لله هذه البلاد لا يوجد فيها مثل هذا، لما يسافر خارج هذه البلاد يرى ما يندى له الجبين. والله يا إخوان، ذهبت إلى أحد الدول ونحن في طريقنا إلى صلاة المغرب والناس عند القبور يدعونها، ونحن صلاة المغرب كما تعلمون وقت قصير، وهم في داخل المقبرة عندها مبني مشهد لهذا القبر، والناس يدعون صاحب القبر وجالسين عنده، والناس قد ذهبوا إلى المساجد للصلاة وهم قد ذهبوا إلى هذا المشهد وهذا القبر. عظمة هذه الفتنة على هذه الأمة بسبب القبور. ولهذا جاءت الشريعة بإغلاق وسد هذا الباب، وهو أن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح في هذه المواضع، كله عن عناية لجناب التوحيد. وكيف الإنسان يصلي لله جل وعلا وهو جالس يصلي عند قبر يعظمه، ما صلى عنده إلا لأنه يعتقد أن هذا المحل محل فاضل ومكان فاضل. من أين أتى هذا الفهم؟ من وين جاءت هذه الأفضلية؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عظموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يستحق، ولا كانوا يطوفون عند قبره ولا كانوا يصلون إليه إلى القبر. وهكذا الخلفاء من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، عظموا جناب التوحيد. وأعظم ما سلاح للمرء هو توحيده، هو إخلاص العبودية لله جل وعلا. أما صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا فهذا هو مناقض للتوحيد. ولهذا لا تصح الصلاة في المقبرة. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواضع لا تصح الصلاة فيها: المقبرة والمجزرة والمزبلة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والحمام وسطح الكعبة. عد صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن التي لا تصح، والحديث وإن كان ضعيفا لكن ما سبق هو الدليل. فالصحيح أن الصلاة لا تصح في المقبرة. فإن قال إنسان أنا ذهبت إلى المقبرة وفاتتني الصلاة وأريد أن أصلي فيها، نقول لا تصلي فيها، أخرج من المقبرة وصلي خارج المقبرة، لا تصلي داخل المقبرة، لأن الصلاة لا تصح. وذكرنا حديث أنس عندما في صحيح البخاري عندما كان يصلي فسمع رجلا يقول له القمر القمر، فلما التفت فإذا هو يقول له القبر القبر، يعني شيء معروف عندهم في الإنكار، إنكار أن الإنسان يصلي يعني إلى القبر، وما كان معتاد الإنسان يصلي في مكان فيه قبر. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء، والخلاء هو مكان موضع الحاجة. لماذا؟ لأنه مكان نجس، لأنه مكان نجس. قال وحمام، والحمام هو المغتسل. الفقهاء يفرقون بين موضع الخلاء وبين الحمام، ليس كزمننا هذا الحمام داخل في مكان المغتسل ومكان الكنف وقضاء الحاجة، أما الحمام فإنه فقط يغتسل فيه ولا تقضى فيه الحاجة، فكذلك لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ قالوا لأنه لا يخلو الإنسان من اغتساله أن يجعل بعض النجاسات في مكان المغتسل. إذن الحمام إنما هو للنجاسة، إنما هو للنجاسة، فإذا كان لا يوجد نجاسة فالحكم معلق بالنجاسة. قال وأعطاني إبل، أعطاني الإبل، وأعطاني الإبل هي أماكن جلوسها بعد وردها، أماكن جلوسها بعد وردها، يعني عندما تشرب تذهب إلى ذلك المكان. ولهذا قال وأعطاني الإبل، والأعطان جمع عطن وهو المعطن، وهو المكان الذي تذهب إليه بعد أن تشرب ترجع وتجلس فيه. وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب مالك أيضا، أنها لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسلم عند صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم، قال إن شئت، قال أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. وقوله لا يدل على أن الصلاة ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، وإن كان الشافعية والحنفية يرون أنها الصلاة صحيحة، ولكن الحديث ظاهر في عدم الصحة. قد روى أيضا أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا في معاطن الإبل وصلوا في مرابض الغنم. بحث أهل العلم عن الحكمة في كون أماكن الإبل لا تصح الصلاة فيها، فذكروا حكما كثيرة، وأحسن ما فيه من الحكم والعلل هو أن معاطن الإبل يكثر فيها أماكن الشياطين، يكثر فيها أماكن الشياطين فتلد إليها وتجلس فيها. ولهذا ثبت في حديث أبي لاس الخزاعي وقد رواه البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل ظهر بعير شيطان، على كل ظهر بعير شيطان. وهذا ظاهر لنا في هذا الغضب والجموح الذي يأتي إلى الإبل بخلاف الغنم، لا ترى مثل هذا الجموح وهذا الصولان على الناس كما في الإبل. فالصحيح أن الصلاة لا تصح، لكن ليس هذا معناه أن كل مكان مرت عليه الإبل لا يصح أو بركت فيه الإبل لا يصح، كلا، وإنما المناط هو مكان العطن التي تمكث فيه وتبيت فيه، هذا هو المكان الذي لا تصح الصلاة فيه. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى البعير، يعني يجعل البعير قبلة له فيصلي إليه، نعم، فهذا لا إشكال فيه، الإشكال فقط هو في المواضع التي تأتي إليها وتقيم فيها. قال وأعطاني إبل، قال ومجزرة، والمجزرة كما تعلمون يكثر فيها إيش؟ يكثر فيها الدماء، دماء المجمع على تحريمها وهي دماء النحر، ويكثر فيها الذبح ويخرج الدم النجس المسفوح، فلهذا يكون محلا نجسا، فإذا وجد هذا الدم في هذا المكان فإن الصلاة لا تصح. قال ومزبلة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد، وهو أن المزبلة لا تصح في الصلاة لأنها مكان القذر والقاذورات، واستدلوا بحديث ابن عمر السابق سبع مواطن لا يصح الصلاة فيها، لكن جمهور الفقهاء خالفوا في هذه المسألة، الجمهور نازعوا في مسألة المزبلة وقالوا إن المناط هو النجاسة، إذا وجدت النجاسة فإنها لا تصح، أما وجود النجاسات ووجود القاذورات فإنها ليست موضعا لبطلان. وهذا هو الصحيح مذهب جمهور الفقهاء أن الصلاة في المزبلة أنها إذا كانت ليست بنجسة فإن الصلاة صحيحة، والحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقارعة الطريق، نعم، لحديث ابن عمر السابق أن قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها، وسبق لنا أن الحديث شديد الضعف، الحديث ومن رواية داود بن الحسين وهي رواية ضعيفة لا تصح ضعفها الأئمة، وهذا الحديث لا يوجد في النهي عن قارعة الطريق إلا في هذا الحديث، ولا والصواب هو مذهب جمهور الفقهاء أن الصلاة تصح، ولا يوجد دليل صحيح ولا نظر حتى على بطلان الصلاة، لكنها تصح، لكن إذا آذى الناس فإنه يأثم. إذا كان هذا الطريق الناس يسلكونه ويمشون به وهو إذا صلى فيه ضايقهم فإنه يأثم بالصلاة فيه، إنه يأثم بالصلاة فيه. وكما في الطائرات، كما في الطائرات الإنسان يصلي في أماكن المسير والناس يحتاجون إلى الذهاب، وإذا علم أنهم سيحتاجون إليه ويذهبون ويرجعون فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذه المواضع، وإنما يصلي على حسب قدرته ولا يجلس في أماكن الناس. يعني هذه الطائرة ليس لها إلا مكان واحد للمرور، لا تأخذ اثنين أو ثلاثة، ليست يعني مكان متسع. فتقول والله القيام ركن وكذا، نقول لا، يسقط القيام، تصلي على حسب قدرتك، إن استطعت أن تصلي قائما في مكانك فصلي، وإلا أو ابحث عن مكان آخر ليس محلا للذهاب والقدوم، هذا مقدم، هذا حق الناس مقدم، هذا حق مشترك ليس لك. فصلاتك فيه في نوع من نوع الغصب، أن تصلي في أماكن ذهابهم وقدومهم، هذا حق مشترك للجميع. وقد يأتي إنسان يريد حالة اضطرارية ليذهب وأنت قد أخذته منه، فالصحيح أنه لا يجوز للإنسان يصلي في طرق القطارات وفي طرق الطائرات إذا كان يعلم أن الناس يذهبون أو يأتون. أما إذا كان لوحده نعم فلا إشكال، لا يذهب أحد ولا يأتي أحد، وإنما إذا كان مع الناس فإنه يصلي في موضعه حسب حاله، حسب ما هو سيأتي إن شاء الله في تفصيل الصلاة في الطائرة. قال ولا في أسطحتها كذلك، أسطحتها لأن حكم القرار، حكم الهوى يتبع القرار، الهوى يتبع القرار، والقاعدة عند الفقهاء على كل حال في العبادات وكذلك في الممتلكات، ما تملكه من الأرض نعم الأصل أنك تملك إلى السماء، كل هذا ملكك نعم، إذا مرت الطائرة أوقفها وقلت ترى هذا ملكي. فالأصل أن الهوى يتبع القرار، الأصل أن الهوى يتبع القرار، ولهذا أخذت الحكم لما كانت حكم القرار لا يصح الصلاة فيه، يأخذ أيضا حكم الهوى أن الصلاة لا تصح في هوائه. وعلى التفصيل الذي ذكرناه منها ما هو يصح الصلاة فيه ومنها ما هو لا يصح الصلاة فيه، فيرجع هذا على هذا. ثم قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، وقد انعقد الإجماع على هذا الشرط وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة. قال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم شطرة. والقبلة مرت على مراحل، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة كان يصلي جهة مكة، كان يصلي جهة مكة صلى الله عليه وسلم، وهذا كان على دين إبراهيم عليه السلام. وتعلمون أن موسى أن محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في أول ما بعث كان يصلي إلى الكعبة، كان يجلس الكعبة ويصلي إليها، وتعرفون القصة في الصحيحين لما جاء الكفار ووضعوا سل الجزور على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو كان يصلي جهة القبلة. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يستقبلون بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب تأليفا لقلوبه، يريد أن يكسبهم صلى الله عليه وسلم، فاستقبل جهة المقدس بيت المقدس من أجل أن يتألف الناس. فاختلف العلماء هل انتقاله إلى بيت المقدس كان بأمر من الله أو باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه كان بأمر من الله، وقيل بأنه كان اجتهادا منه ثم أرجع إلى الحكم. والصحيح في هذه المسألة أن الله جل وعلا لا يوافق نبيه إلا على شرع، لا يوافق نبيه إلا على ما شرع، حتى ولو كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فتركه الله جل وعلا على اتجاهه، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الله وافق على هذا الحكم ولا لا؟ نعم، هذا الذي أراده الله. فلو كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لا لبين له الله جل وعلا ولا أوحى إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له، كما جاء في صحيح مسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله هل الشهيد يغفر له كل شيء؟ قال نعم، ثم ولى فنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قل له إلا الدين، فهذا يدل على أن الصوم كان يصوب ويصحح له ما كان قاله ثم جاء الشارع فنبهه عليه، فدل على أنه لو كان هذا حتى ولو كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله أقره على ذلك فتركه. نعم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غلب الدين وبعد أن قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرجع إلى القبلة، أحب أن يرجع إلى القبلة، هذا مما استدل به على ما شرع ثم نسخ ثم أعيد مشروعيته كان في الحمر الأهلية. فنزل قول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا إن وجهه إلى المشرق فهو الملك لله، وإن وجهه إلى المغرب فالملك لله، يعني قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي شطر المسجد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبل الناس القبلة، استقبل الناس بعد ذلك القبلة، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في صلاة في مسجد قبة وفي مسجد بني سلمة، كل هذا نزلت عليهم، وقعت هذه الواقعة في مسجدين وكلها في الصحيحين. جاء كان الناس يصلون صلاة العصر أو الظهر وشك الراوي، فلما دخل فوجدهم يصلون جهة بيت المقدس، فقال الرجل والله إني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى القبلة. وتعلمون أن جهة المدينة جهة الجنوب الكعبة مكة، وجهة بيت المقدس جهة الشمال. نعم. فكانوا يصلون جهة الشمال، الإمام قدام والمأمومين خلف، فلما قال لهم ذلك نعم استدبر الناس جهة الجنوب جهة الشمال واستقبلوا جهة الجنوب، فكان الإمام في الخلف والجماعة إلى أمام، فتقدم الإمام إلى الأمام، تقدم الإمام إلى الأمام فصلى بهم. فهذا فيه دليل على أنه يستقبل الإنسان القبلة في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة 16 كما في حديث البراء في الصحيحين أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، يعني سنة وقريبة من النصف وهو يستقبل بيت المقدس. سم. أنا مساعد جزاك الله خير، عندي سؤال. تفضل. هل يجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ أجبنا عليه قبل قليل. نعم. قصدك وهو في القبر. نعم. صحيح. نعم. قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه صلى على قبر وهو في قبره، فصلى وصلى بالناس فكبر به عليه أربعا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فكبر قام الناس فكبر وصلى، فصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان على القبر. نعم. إذا فاتت وإياك. قال رحمه الله تعالى استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز، لا تصح بدونه أي بدون الاستقبال، لا تصح بدونه إلا لعاجز، أي لعاجز عن الاستقبال، مثل من؟ مثل المربوط، مثل المأسور الذي لا يستطيع أن يتجه، مثل المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك. نعم. يجوز له أن يستقبل أي جهة تسمح عليه. وهذا عندنا القاعدة المتينة وهي أن الواجبات تسقط بالعجز، أن الواجبات تسقط بالعجز. فقال ولا تصح بدونه العاجز. بدأ يذكر المؤلف ما هي الحالات، وانتبهوا لهذا، التي يجوز للمرء أن يصلي بدون استقبال القبلة. عندنا حالات محصورة يجوز للمرء أن يصلي بدون استقبال القبلة. الحالة الأولى للعاجز اللي في المستشفى، أفان الله وإياكم وشفى الله كل مريض، يعني يكون لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يتوجه وعنده الأجهزة لا يستطيع أن يتحرك أبدا، فنقول صلي على حسب قدرتك، هذا واحد. الثاني قال ومتنفل في سفر مباح، متنفل كذلك يجوز الصلاة النافلة للمسافر. إذن عندنا شرطان، أن تكون نافلة وأن تكون في سفر، أن تكون نافلة وأن تكون في سفر. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته في السفر حيثما توجهت به، ويومئ إيماء، يعني يومئ في الركوع ويومئ في السجود ويصلي وهو على ناقته باتجاه سيره، قد تكون القبلة عن يمينه عن من خلفه خلفه عن يساره وحسب توجه مسيره إلى مقصده. وهذا يا إخوان هذا التشريع بسبب محبة الله جل وعلا للصلاة, هذا بسبب محبة الله جل وعلا للصلاة. انظر كيف الله جل وعلا يسر لك الصلاة لمحبته لها, لأن الله جل وعلا يحب هذه الصلاة, هذه الصلاة التي للأسف كثير من الناس تساهل فيها وأصبحت يعني عنده هي آخر حساباته, عنده عزيمة عنده شغل عنده كذا يؤخر يؤخر يؤخر ولو فات الوقت أهم شيء شغله, والدنيا هذه هي رقم واحد, بعد ذلك تجي الآخرة ويأتي العذاب ويأتي الأجر. هذه الصلاة يا أخوان انظر كيف تيسرت في مسألة القبلة وفي مسألة القيام. الإنسان لا يجب عليه أن يقف في صلاة النافلة في السفر, يصلي وهو راكب وكذلك يصلي يسقط اتجاه القبلة, كل هذا لسبب أن الله جل وعلا يحب هذه الصلاة, يحب أن يرى عبده يصلي. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه كان يصلي وهو على ناقته في سفره صلى الله عليه وسلم. قال في سفر مباح, مباح نعم, لأنه لا تؤخذ هذه الرخصة, الرخصة هي أن يصلي وهو جالس ويصلي وهو بدون استقبال القبلة, هذه رخصة, والرخصة لا تنال بالمحرمات. إذا كان سفر محرم ذهب للعهر وللفساد ولنعم فإنه لا يستحق هذه الرخصة. قال الله جل وعلا في جواز إسقاط الواجبات قال إلا ما اضطررتم إليه, نعم, إلا غير باغ ولا عاد, غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, يأكل الميتة غير باغ ولا عاد. لكن هذا الذي يريد هذا باغي وعادي على شرع الله, فكيف تأتي الرخصة؟ ما تأتي الرخصة, فلا يجوز له هذه الرخصة. قال في سفر مباح, قال ثم قال وفرض قريب منها. بقي عندنا حالة وهي فيما إذا كان مثلا في قتال وفي معركة والناس عن يمينه وعن شماله, نعم, فإنها تسقط استقبال القبلة. فوالله جل وعلا صلوا قياما وقعودا وركبانا, فإذا أمنتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة, فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ثم قال وفرض قريب منها إصابة عينها. فرض قريب منها أي يرى الكعبة, هذا شخص يرى الكعبة لا بد من إصابة عينها, لا بد أن يتأكد أنه أصاب عينها, وهذا أمر متيسر خاصة في صحن الحرم, نعم, الإنسان يرى الكعبة فإنه لا بد من إصابة عينها. ثم قال وبعيد جهتها, نعم, إذا كان الشخص بعيد عنها بأن كان مثلا في داخل الحرم يكون جهته إلى وين؟ إلى المسجد نفسه, وإذا كان خارج الحرم بأن كان مثلا في جدة ولا في الرياض هذا جهته إيش؟ جهة مكة, فيصلي جهتها. فكلما اتسع كلما ابتعد المكان اتسعت إيش؟ الجهة, كلما ابتعد المكان اتسعت الجهة. كلما ابتعد الإنسان عن هذه 100 كيلو 200 كيلو كل منها وتتسع هذه الجهة. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ, وهو أنه قال من كان يرى الكعبة فعليه إصابة عينها, ومن كان خارجها فليصب الحرم. قال وبعيد جهتها, قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. يعمل وجوبا أي يجب عليه أن يأخذ بقول القائل, مثلا لو كان في البلد فسأل فما يدري وين القبلة وليس من أهل الرياض ولا يدري أين القبلة, كيف يعرف القبلة؟ له طرق, كيف يعرف القبلة؟ له طرق. قال الأول بخبر ثقة بيقين, الأول أن يكون ثقة, فالكافر مثلا ليس بثقة, أن يكون خبر ثقة. ثم كذلك بيقين, يعني هذا الثقة ما هو اجتهاد من يناظر السماء ويجتهد, لا بد يكون متأكد بأن هذه هي جهة, لأن الحضر مكان الحاضرة ليس فيه اجتهاد, وإنما لا بد من اليقين. الاجتهاد يكون خارج البلد, أما داخل البلد فليس فيه اجتهاد. فلهذا قال بخبر ثقة بيقين, أي أنه متيقن من هذا. فطيب فإن لم يجد خبر ثقة بيقين قال بمحارب المسلمين, وتعلمون أن كل مسجد له محراب, فينظر للمحراب ويتجه إلى القبلة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف جمهور الفقهاء في مسألة اليقين, في مسألة الحضر، هو يقول لا يلزمه أن يكون خبر ثقة متيقن منه، فيجوز له أيضا اختيار الاجتهاد. لو أن شخصا اجتهد وأخبره بهذا فإن صلاته تصح ولو كان عن اجتهاد وليس عن يقين، وهذا وافق عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن القول الأول أسد. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها. طيب إذا كان في السفر وليس هناك محاريب المسلمين ولا هناك ثقة بيقين، ما هو فرض الذي خارج البلد؟ فرضه قال هو اجتهاد عارف، العارف عليه أن يجتهد فينظر إلى السماء، وتعرفون القبلة تعرف بالشمس وبالقمر وبالرياح وبالأنهار لها طرقها في وبالنجوم، يستطيع الإنسان يعرف الشمال من خلال القطب والجدي، يستطيع يعرف معرفة الشمال والشمس، يعرف غروبها ويعرف شروقها وهكذا. فقوله عارف بأدلتها يجتهد العارف، العارف لا يسأل، عليه أن يجتهد. فإذا جاءنا شخص يعرف النجوم ومر عليه واحد يسأله، لا يسأل، لا بد أن يجتهد لأنه عارف بأدلة القبلة، فعليه أن يجتهد. ثم قال وقلد غيره، أي غير العارف، المجتهد يجتهد. طيب غير المجتهد وهو المقلد، الشخص اللي ما يعرف النجوم ولا، ماذا هو فرضه؟ التقليد، فرضه التقليد. إذن عندنا اثنان في السفر خارج الحضر، اثنان، مجتهد عارف بالأدلة، يعرف الأدلة النجوم ويعرف الجهات من خلال لو سبر ونظر، نعم عرف القبلة، نقول لا يجوز لك التقليد، لا تقلد، اجتهد أنت. وعندنا شخص لا يستطيع أن يجتهد ولا يعرف شيء، نقول فرضك التقليد فقلد، بخلاف ما لو كان في الحضر هذا المقلد نقول لا بد من محاريب المسلمين ولا بد من الخبر الثقة اليقين، لا تقلد المجتهد. هذا عند الحنابلة يقول لا تقلد المجتهد، لا بد أن تنظر في محارب المسلمين وخبر ثقة بيقين. أما إذا كنت في السفر فلك تقليد المجتهد، فلك تقليد المجتهد، وهذا لا يسع الناس إلا هو، لا يسع الناس إلا هو، وأكثر الناس لا يعرف اتجاه القبلة ولا يعرف أين تكمن. الآن في زماننا هذا تغيرت الدنيا، وأصبح الإنسان بفضل الله معه هذه الأجهزة التي تدل، واستوى الآن المجتهد والمقلد، وأصبحت هذه الأجهزة تدلك على اتجاه القبلة، فهذا من فضل الله. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إن صلى بلا أحدهما، شوف كلام الحنابلة، شوف الكلام هذا يعني تضيق كيف، يقول إن صلى بلا أحدهما، المجتهد صلى بلا اجتهاد يعني أخذ تقليد، والمقلد صلى بلا تقليد، صلى بس كذا، وعنده واحد يقدر يقلده ولا سأله، يشوفه هناك يدري أنه يعرف ولا راح يسأله. إذا صلى المجتهد بلا اجتهاد أو صلى المقلد بلا تقليد، ماذا يقول المؤلف؟ قال مع القدرة هو يستطيع قضاء مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني أصاب ولا ما أصاب، حتى ولو وافق القبلة نقول له أعد الصلاة. يوم صلى هذا المجتهد المقلد أو هذا المجتهد بلا نظر انتهت صلاته، فقلنا له أنت مجتهد اجتهد، قال لا والله بس شفت لي واحد صلاة نظر، قلنا لا هي القبلة كذا فعلا صحيح عليك لكن أعد صلاتك. لماذا؟ قال لأنك لم تأتي بالفرض اللي عليك وهو الاجتهاد. والمقلد المسكين شاف له واحد ويستطيع أن يسأله ولا قلده، وقال كذا بس صلى أمامه إلى جهة المغرب وفعلا صارت صلاته صحيحة، فنقول له هل أنت كذا صليت ولا قلت؟ قال لا والله أنا صليت كذا وصارت صح. نقول لا أعد صلاتك. لماذا؟ قال لأن فرضك التقليد ولا عملت به. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله. والقول الثاني ومذهب مالك وهو الصواب أنه لا تبطل الصلاة وتصح الصلاة إذا كان قد أصاب، إذا كان قد أصاب فإن الصلاة صحيحة لأنه وافق الشرط للموافقة. الشرط ما هو؟ هو السؤال ولا إصابة القبلة؟ ها؟ إصابة القبلة هو الشرط. وجد ولا ما وجد؟ وجد. فلهذا قول الحنابلة في هذا ضعيف، والصحيح هو أنه لا يلزمه الإعادة ما دام قد وافق الأمر، قد وافق الأمر. نعم انتهى الوقت. طيب نقف على السادس، احنا كان بودنا ننهي الشرط السادس والأخير لكن نكمل إن شاء الله في المجلس القادم ونأخذ بقية الأسئلة. نعم تفضل. الآن مع التقنية الحديثة يمكن إصابة عين الكعبة يعني من الرياض، من تقصد الجهة حتى لو لم يصب عين الكعبة هل عليه حرج؟ اي نعم، لا نعرض حرج. لا ما عليه حرج أبدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا من فضل الله جل وعلا. كثير من الناس ترى يسألك عن هذه المسألة، يعني شخص صلى بهذه الطريقة، احنا جهتنا هكذا، صلى بهذه الطريقة أو صلى بهذه الطريقة أو صلى بهذه الطريقة أو صلى بهذه الطريقة، صلاته كلها صحيحة ما يلزم أن يعاد، لكنه إن كان يستطيع أن يصل نعم فقد فرط في كمال الصلاة، لكنه لا، صلاته صحيحة لا تلزم أن يعاد. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا وين؟ في المدينة النبوية، لأن جهة تاء إيش؟ الجنوب. فماذا يكون الجهة؟ الشمال والمشرق والمغرب، المشرق والمغرب. فما بين جهة الجنوب والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، هذا كل الصلاة فيه صحيحة. هذا الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله قام بين المشرق والمغرب قبلة، هذا مرفوع وضعيف، لكنه ثبت عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه قال أنهما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا من فضل الله جل وعلا أن الإنسان مهما صلى بهذه الجهات. إذا متى يعيد؟ إذا كان فوق 180 درجة، فوق 180 درجة، يعني هو في خط الآن نعم، ما كان خلاف هذه الجهة هكذا، ما كان وراءها نعم، فإن صلاته لا تصح، لأنه الآن أعطى القبلة إيش؟ ظهره، أعطى القبلة ظهره. فإذا أعطى القبلة وجهه ولو كان بجزء يسير فإن صلاته صحيحة. إن كان قد أعطى القبلة ظهره فالصلاة لا تصح. فعندنا الآن كذا كل هذه الزوايا وهذه الزوايا الصلاة يلزم بالإعادة. أما ما كان على هذه الجهة وما يسميها الحساب 180 درجة نعم، فإن الصلاة صحيحة نعم. احسنت نعم، قارعة الطريق نعم. أحيانا القائمين على المسجد يضعون بلاطة من أجل المرور للناس، يعني تكون الصفوف والذين في الصف الأول والثاني يريدون يخرجوا نعم، فوضع لهم من أجل ألا يقطعوا صلاة الناس. لا شك أن أولا هذا يعتبر من محاسن الأمور، أن الإنسان يضعون هذه المرور من أجل الناس أن يخرجوا، هذا واحد. شيء ثاني، لا يحق لأحد أن يصلي في هذه الأماكن، لأنها أماكن طرق وليست أماكن صلاة، هذه أماكن طرق للخارجين. فنشوف بعض الناس يقول الله بالصف الأول، نقول لا أنت معتدي، لا أنت معتدي، هذا ممر للخروج وللطريق وليس للصلاة. ما دام أن من وضع المسجد وضع شيئا للطريق ولم يجعله مكانا للسجود، يعني أنهى الفرشة مكان هذا وأتى البلاط، فإنها تنتهي، ليست هذه موضع للصلاة. هذا يقول: عورة من كان أصغر من 7 سنوات ما هي؟ نعم، طبعا هم يعبرون الفقهاء عن ذلك بعورة الصبي غير المميز، والصبي غير المميز ليس له عورة، ليس له عورة مطلقا. لكن كما ذكرنا قبل قليل أن المناط على الفتنة، لو أن إنسان تحصل له الفتنة في هذا فإنه يحرم عليه النظر، ولو كان للوجه ولو كان كل ما كان فيه فتنة فإنها محرم. حتى أن الفقهاء ضيقوا في هذا تضييقا شديدا في جميع المذاهب على مسألة النظر المحرم، النظر المحرم إذا كان يورث فتنة فإنه شددوا فيه، أما إذا كان لا يورث الفتنة فإن ما كان دون التمييز فليس له عورة. لكن مر معنا أيضا، نبهنا الوالدين وفي التربية أن الإنسان لا يعود أبناءه على وبناته على أن يكون عاريا والعري، وأن هذا من باب التربية. هذا يقول: الصلاة في مغسلة الأموات يصلى على الميت فيه وهم يغسلون الميت، وبعض الأحيان تخرج منها نجاسة أثناء الغسل. نعم، مكان التغسيل إذا كان، نحن نقول إذا كان هذا موضع تكون فيه نجاسة يعني هو مشكوك فيه فلا يصلى فيه، أما إذا كان هناك مكان طاهر نظيف ليس فيه نجاسة فلا إشكال في الصلاة في المغسلة، لا إشكال في الصلاة في المغسلة. أما إذا كان ترد إليه النجاسات وفيه مكان نجاسة فالصلاة لا تصح فيه، القاعدة التي ذكرناها. قال: إذا كان في السيارات وهو في حضر وكان زحام، فهل يصلي في السيارات من غير استقبال القبلة خشية فوات وقت النافلة؟ يقصد هو السيارة نافلة الرواتب، يمكن يعني هل يصلي في الحضر؟ احنا قلنا قبل قليل بأنه يصلي النافلة في السفر، هل يشمل هذا في الحضر؟ جمهور الفقهاء على أن الصلاة على النافلة لا تكون إلا في السفر ولا تكون في الحضر مطلقا. والعجيب أن بعض الشافعية حكى الإجماع عليه أن الصلاة في الحضر لا تكون في النافلة، ولكن الإجماع غير صحيح. فعندنا رواية في مذهب أحمد ورجحها الطبري وغيره أن ونقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يصلون على الرواحل في الحضر، أنهم كانوا يصلون النوافل على الدواب في الحضر. فالمسألة يعني هي مسألة خلافية، والأمر فيها يعني يسير لو أن الإنسان صلى لا إشكال فيه، بشرط ألا يؤدي هذا إلى إلى إلى حوادث. ما يجي واحد يقول والله أنا بصلي ويترك السيارة، نعم هذا لا يصح، لا مراعاة البدن ومراعاة الحوادث أهم. وهذا يقول جبنا عليه، يقول بعض الناس يصلون في المقبرة عن جهل، فهل يؤمر بقطع الصلاة؟ وإذا صلى هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ لا، نعم لا يؤمر بقطع الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه عندما قال له القبر القبر، يؤمر بقطع الصلاة ثم يصليها خارج المقبرة، ولا ينبغي التساهل في هذا. هذا عن الاقتراح، وهذا أجبنا عليه وهذا أجبنا عليه. انتهت لأنه كان على السؤال. نعم ولا شك هو الأولى، هو الأولى، لكن نتكلم عن صحة الصلاة. نعم نعم، هذا كحكم وليست أي وليست علم، فرق بين الحكمة والعلة. ويقول الحمام ليست يعني مكان، ذكرنا بأن خروج العورات مكان محتضر للشياطين، نقول هذه حكم لكنها ليست علل. العلل الحكم لا تناط بها الأحكام، الأحكام تناط بالعلل. فالصحيح أن من الحمام حتى ولو كانت فيه يعني تظهر العورات وليس فيه نجاسات أن الصلاة تصح، لكنها ليست هي الأفضل. ولهذا ثبت في الصحيحين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في وادي، لما استيقظ صلى الله عليه وسلم نعم قام وقال اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه مكان قد حضرنا فيه شيطان. فالوحي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا. هل هذا يدل على عدم الصحة لو صلى؟ لا، وإنما هو ابتعاد عن أماكن الشياطين، ابتعاد عن أماكن الشياطين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان. وهكذا حتى الصلاة في مواضع المعاصي، حتى الصلوات في مواضع المعاصي هي تصح لكن ليست هي المكان الأفضل. يعني إذا جئت مثلا لمكان فيه يعني أماكن معاملات ربوية، يدار فيه الربا أو يعمل فيه القمار، أو مثلا يقال فيه اللفظ الخبيث أو تفعل فيه الفواحش، الأفضل أن لا تصلي في هذه المواضع. لكن لو صليتها صحيح، لأن هذه مكان محتضرة من الشياطين، وهكذا في الأماكن التي تكون محتضرة أو نجاسة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم في الشهر القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. ها؟ أي نعم، هذا يقول من قصد مسجدا ودخل في زحام وعلم أن الصلاة ستفوته ماذا يفعل في هذه الحال؟ هل يأثم إن فاتته من قصد؟ لا نعم، لا يأثم أبدا، لا يأثم، لأنه معذور بترك الجماعة، معذور بترك، لا يأثم. لكن على الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه ستكون فيه زحام عليه أن يبكر إلى مسجد لا تفوته فيه الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم.